بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف النبيين والمرسلين، نبينا الأعظم الأمجد محمد، وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، إنك سميع قريب مجيب الدعاء، آمين. أما بعد، فهذا هو المجلس التاسع والأخير إن شاء الله تعالى من مجالسنا في شرح علم الصرف من خلال متن بناء الأفعال. كنا قد توقفنا في أثناء الكلام على الملحقات بالرباعي المجرد. قلنا الأفعال إما أن تكون ثلاثية مجردة، وإما أن تكون رباعية مجردة، ثم هناك الملحق بالثلاثي، أو هناك الأبواب المزيدة على الثلاثي بحرف وبحرفين وبثلاثة أحرف، وهناك الأبواب المزيدة على الرباعي بحرف وبحرفين فقط حتى لا تتعدى أن تكون سداسية. نعم. وقلنا إن الأبواب الزوائد إما أن تكون ملحقة وإما أن تكون غير ملحقة، إما أن تكون الزيادة على الأصل يعني لأجل المعنى، وإما أن تكون للإلحاق. وإذا كانت الزيادة للإلحاق فلا تكون لأجل المعنى، وإنما تكون للإلحاق اللفظي، ليتصرف الملحق تصرف الملحق به. نعم. وقلنا كذلك إن الملحق في أصله ثلاثي، ولكنه ألحق بالرباعي، إما أن يلحق بالرباعي المجرد، وإما أن يلحق بالرباعي المزيد، كما سيأتي التفصيل فيه. ونحن الآن في معرض الكلام على الملحق بالرباعي المجرد. ما هو الرباعي المجرد؟ الرباعي المجرد فعلل دحرج. وقفنا عند الباب الخامس. قال المؤلف رحمه الله: الباب الخامس فعلل يفعلل فعللة وفعلالا، موزونه جلبب يجلبب جلببة وجلبابا، وعلامته أن يكون ماضيه على أربعة أحرف بزيادة حرف واحد من جنس لام فعله في آخره، وبناؤه للتعدية فقط نحو جلبب زيد إذا لبس الجلبابة. قدم هذا الباب على الذي بعده لأن الزائد فيه من جنس الحروف الأصول، جلب أصبح جلبب. نعم. وجلب الأصلي بمعنى ساق إلى نفسه، أي التناول والأخذ. جلب بمعنى ساق إلى نفسه، أخذ إلى نفسه، جر إلى نفسه، هذا هو معنى جلب الأصلي، التناول والأخذ. وجلبب الملحق بمعنى لبس الجلباب. جلبب هنا الأصل الملحق بالرباعي المجرد بمعنى لبس الجلباب. فنلاحظ هنا أن الفعل الملحق قد تغير معناه، نعم، لكن بقي ظل المعنى الأول. لماذا؟ لأن من يلبس الجلباب فإنما يسوقه إلى نفسه ويأخذه. دائما استشعروا في التصاريف، استشعروا الروابط والبقايا للمعاني، أستطيع أن أسميها هكذا، بقايا المعاني، الأبواب التي تتغير. ركزوا في بقايا المعاني، في روح المعنى، ركزوا في روح المعنى، تجدون أن روح المعنى لا تزال باقية كما معنا هنا. المعنى الأصلي لازلنا نشعر به في المعنى الذي للملحق. ومثله الثوب، أنت تقول الثوب، لماذا تسمي الثوب ثوبا؟ كثير من الأسماء لها أصول ولها تعليل. أنت مثلا تقول الثوب، لماذا تقول الثوب؟ الثوب من ثاب، يعني إذا رجع. الثوب من ثاب إذا رجع. لماذا؟ لأنك إذا تركته ثاب إلى حاله الأول، رجع، فأنت تلبسه وتتركه هكذا، تلبسه ثم يرجع وهكذا، فسمي ثوبا. سمي ثوبا. ولكن هنا إشكال، فقد قال المؤلف وبناؤه للتعدية فقط، وجلبب بمعنى لبس الجلباب فعل لازم، تقول جلبب زيد بمعنى أنه لبس الجلباب، جلبب زيد، هل تجد هنا مفعولا به؟ لا يوجد مفعول به هنا، تقول جلبب زيد، جلبب زيد لبس الجلباب، أنت لا تقول هنا لبس الجلباب فيكون لبس هو المتعدي، لا، أقول جلبب زيد فقط هكذا، جلبب زيد، أنت تفهم أنه لبس الجلباب، تفهم من المعنى وليس من اللفظ، يعني في اللفظ ليس هناك ما يتعدى إليه الفعل، في اللفظ ليس هناك ما يتعدى إليه الفعل. فهنا إشكال، كيف يقول وبناؤه للتعدية فقط ثم يمثل بماذا؟ بجلبب زيد إذا لبس الجلباب، وهو فسرها قال إذا لبس الجلباب. نعم، ونحن هنا لم نذكر مفعولا به، لا نقول جلبب الجلباب، لا، هذا لا يصح، هو جلب بمعنى لبس الجلباب، هكذا معناه، لبس جلبب تساوي لبس الجلباب، أما جلبب فهو فعل لازم في نفسه لا يتعدى المفعول به في لفظه، لا يتعدى الفاعل في لفظه. نعم، فنقول هنا جلبب زيد بمعنى لبس الجلباب، فالمثال على اللازم جاء في صورته على اللازم، المثال جاء في صورته على اللازم، والمعنى الذي ذكره المؤلف هو التعدية والتعدية فقط، فنقول هنا إنه نظر إلى المعنى لا إلى اللفظ، نظر إلى المعنى، فجلبب في اللفظ لازم، في اللفظ لازم، وفي المعنى متعد، جلبب في اللفظ لازم وفي المعنى متعد، لأن معنى جلبب أنه لبس الجلباب، فهناك جلباب من حيث المعنى، من حيث المعنى هناك جلباب يقع عليه الفعل فهو مفعول به، ها؟ ولو كان هذا هو المراد للمؤلف، لو كان هذا هو المراد للمؤلف، ها؟ فهذا خلاف الأولى من المؤلف رحمه الله، خلاف الأولى له، لماذا؟ لأن عادة العلماء جرت على أن يتكلموا باعتبار اللفظ لا باعتبار المعنى، إذا أردت أن تمثل للتعدية فأتي بما هو مثال في التعدية لفظا لا معنى، المثال الغرض منه التوضيح، ونحن نقول هنا إنه أتى بهذا المثال على أساس أن يوضح المسألة، أن يوضح التعدية، يقول وبناؤه للتعدية فقط نحو جلببة، فنحن نقول هنا لنصحح كلامه حتى لا يكون المثال خطأ، نقول إنه قصد الجلببة المعنوية، وهذا خلاف الأولى وخلاف ما يصح في هذا المقام، ينبغي أن تعتبر ماذا؟ أن تعتبر التعدي المعنوية وليس اللفظي، ينبغي أن تعتبر التعدي المعنوية وليس اللفظي. نعم، لماذا؟ لأن عادة العلماء أن يتكلموا، أن يوضحوا باعتبار المعنى، باعتبار اللفظ لا باعتبار المعنى. وذكر الشيخ علي بن عثمان في تلخيص الأساس، ذكر جلبب زيد المال، ذكر ماذا؟ ذكر جلبب زيد المال بمعنى جره إليه وأخذه، لا بمعنى لبس الجلباب، وإنما جلبب زيد المال بمعنى أنه جر إليه المال، جر إليه، فهنا إذن هنا يوجد مفعول به، يعني جلبب زيد المال، هنا أتى الفعل على المعنى الأصلي دون أي تغيير، نحن قلنا في لبس الجلباب هذا غير على المعنى الأصلي وبقي روح المعنى الأصلي الذي هو الجلب والأخذ، أنك جلبت الجلباب ولبسته، لكن هنا جلبب زيد المال بمعنى أخذه وجره إليه، تناوله، أخذه، يعني الفعل هنا جاء على المعنى الأصلي دون أي تغيير، فعلى هذا لا إشكال في التعدية، يصح أن نقول جلبب زيد المال أو جلبب زيد ونريد المال ونقدر أن المفعول هنا قد حذف، لأنه معروف أو كذا أو كذا. ها؟ لكن الإشكال هو أن المثال الذي ذكره المؤلف وفسره هو لازم لفظا ومتعد معنى. وهو فسره قال إذا لبس الجلباب، إذا لبس الجلباب، لم يقل إذا جر المال إليه أو إذا تحكم في المال أو إذا أخذ المال، لا، هو فسره. لو لم يكن قد فسره ربما قلنا إنه أراد هذا الذي ذكره الشيخ علي بن عثمان في تلخيص الأساس، إنه جلبب زيد المال، جلبب المال، جلبب زيد أي المال، لكنه فسره وقال إذا لبس الجلباب. فبقي أن نقول كان الأولى أن يعتبر اللفظ للمعنى على ما ذكرناه. نعم. ثم قال المؤلف رحمه الله الباب السادس فعلى، يفعلي فعلية وفعلاء، موزونه سلقى يسلقي سلقية وسلقاء، وعلامته أن يكون ماضيه على أربعة أحرف بزيادة الياء في آخره، وبناؤه للتعدية نحو سلقيت رجلا. وواضح سبب تأخير هذا الباب، فالزائد فيه وقع في آخر الكلمة، نعم، كما أنه أي هذا الزائد ليس من جنس الحروف الأصلية بخلاف الباب السابق جلببة. نعم، وقع نعم في آخر الكلمة ولكنه من جنس الحروف الأصلية. هذا أخر عن بقية الأفعال. لماذا أخر عن الأفعال؟ لماذا؟ لأنه وقع في آخر الكلمة. وأخر عن جلببة، أخر عن فعلل جلببة. لماذا؟ لأن زائده ليس أصليا، هذا الزائد الياء التي قلبت ألفا ليس أصليا. نعم، أصله سلق، أصله الثلاثي كما قلنا في جلببة، أصله جلبة من حيث الثلاثي جلبة. هذا أصله سلق بمعنى طرح أرضا، تقول سلق زيد عمرا أي طرحه أرضا، طرحه أرضا، سلقه، هذا هو. فزدنا للإلحاق لغرض الإلحاق بقى البحث الذي تكلمنا فيه من قبل، زدنا ماذا؟ زدنا ياء فصار سلقيا، تحركت الياء وانفتح ما قبلها، فالقاعدة هنا أن نقلب الياء ألفا فصار اللفظ سلقا. وهذا يرجع إلى الغرض، إلى أحد الغرضين، وهو غرض ماذا؟ غرض دفع الثقل، غرض دفع الثقل. نعم، صار سلقا. والمعنى في الملحق هو نفس المعنى في الأصلي، في الأصلي الثلاثي، سلقا هو سلقا، سلقى هو سلقى. نعم، النعنى هو موجود. فقولنا سلق زيد عمرا هو قولنا سلقى زيد عمرا بمعنى طرحه أرضا. قال فعل يفعل فعلية وفعلاء، قوله فعلية هكذا كدحرجة، دحرجة دحرجة، فعلية كدحرجة. قوله فعلاء فعلاء، أصله فعلايا، أصله فعلايا، لكن الياء وقعت بعد ألف زائدة فقلبت ألفا، قلبت ألفا، فاجتمع ألفان فانقلبت الألف الثانية همزة فصارت فعلاء. نعم، قلبت الياء أولا، قلبت ماذا؟ قلبت ألفا، قلبت ألفا، اجتمع الألفان فقلبت الألف الثانية همزة، قلبت همزة فصارت فعلاء. نعم، يقول وبناؤه للتعدية فقط، يقول وبناؤه للتعدية يقول وبناؤه للتعدية، نعم، يقول وبناؤه للتعدية نحو سلقيت رجلا، سلقيت رجلا أي أوقعته على ظهره. وهكذا ثلاثيه المجرد يأتي على نفس المعنى كما عرفنا. وأما في بعض النسخ، سلقى زيد بمعنى أنه نام على قفاه، فهذا يكون لازما، هذا يكون يكون لازما. نعم، قال فيه صاحب التخصيص الأساس: لعله من المصنوعات، لأنه على معنى آخر هو سلنقا، على معنى آخر هو سلنقا وليس سلقا، سلنقا ليس سلقا. فلذلك يقول الشيخ علي بن عثمان صاحب تلخيص الأساس: لعله من المصنوعات، لعله من المصنوعات. نعم. وأذكركم بشيء، وهو أننا نسمي الأبواب بمصادرها، نسمي الأبواب بمصادرها عدا الثلاثية والرباعية المجردين، عدا الثلاثية والرباعية المجردين. فالملحقات كذلك تسمى بمصادرها. نعم، الملحقات كذلك تسمى بمصادرها. فنقول في الأبواب الستة الملحقة بالرباعي المجرد: الفوعلة، الفوعلة هكذا، الفوعلة، نعم، والفيعلة، والفعولة هكذا على الترتيب، والفعيلة، والفعيلة، والفعللة، وهذا الأخير فعل الفعلية نقال يقول فيه باب الفعلية. نعم، فهذه نسميها بمصادرها، نسمي الأبواب نعم بمصادرها. وتلاحظون أننا نختار بعض المصادر دون بعض في الباب الواحد لأنها تكون مجردة، لأنها تكون مجردة، والمصادر الأخرى تكون بها زيادة، المصادر الأخرى تكون بها زيادة. فنحن نختار المصادر المجردة، ولكن هنا قد يشكل على البعض يقول: وما تاء التأنيث؟ نحن الآن أتينا بتاء التأنيث. نقول: تاء التأنيث لا اعتبار بها لأنها في حكم المنفصل، تاء التأنيث لا اعتبار بها لأنها في حكم المنفصل. لذلك مثلا لا يقال في شجرة: رأيت شجرة مثلا، لا يقال فيها إنها قد توالت فيها أربع حركات، لا، لأن هذه التاء، تاء التأنيث هذه في حكم المنفصل. فشجرة هي في الحقيقة ثلاثة حروف فقط. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: ويقال لهذه الستة، ويقال لهذه الستة الملحق بالرباعي، ويقال لهذه الستة الملحق بالرباعي. نلاحظ هنا أنه كرر هذه المعلومة مع أنه ذكرها في مقدمة الكلام على هذه الستة، ذكرها في مقدمة الكلام على هذه الستة حينما قال: وستة منها لملحق دحرجة، ويقال لهذه الست الملحق بالرباعي، الملحق بالرباعي، هكذا قال. ثم قال في النهاية هنا: ويقال لهذه الستة الملحق بالرباعي. فنلاحظ هنا أنه كرر هذه المعلومة وقد ذكرها من قبل في بداية الكلام على الأبواب، ولكن هذا تكرار للتذكير والتأكيد على المبتدئ، لأن حبال الذاكرة للمبتدئ قصيرة في الأمور الجديدة عليه، والصرف هو بالفعل علم صعب، فنحتاج فيه إلى الإكثار، نحتاج إلى الإكثار، إلى أن نكثر من ماذا؟ إلى أن نكثر من ترديد وتكرار الأشياء، لأن كما قلت حبال الذاكرة عند المبتدئ قصيرة، فحتى لو وقع الإطناب في الكلام وفي التكرار هذا لا إشكال فيه. ثم قال: ومعنى الإلحاق اتحاد المصدرين، أي الملحق والملحق به. ومعنى الإلحاق اتحاد المصدرين، أي الملحق والملحق به. فالمصدر هو الأصل، ولكن يجب كذلك أن يقع الاتحاد في كل التصاريف، انتبه، لأن هذه التصاريف هي الغرض الرئيس من الإلحاق. أنت لماذا تلحق؟ لأجل أن يتصرف تصرفه، لو أنه سيختلف عنه إذن دعه على أصله وعلى حاله، لماذا تغيره؟ أنت غيرته، هكذا الواقع، أنت غيرته ليتصرف تصرفه، إذن فلا بد من أن ماذا؟ لا بد من أن يأخذ نفس التصريفات التي يتصرف عليه، لابد أن يأخذ الباب نعم في تصريفاته المتعددة. نعم، لأن الإلحاق لا تكون الزيادة فيه لأجل المعنى وإنما لأجل اللفظ، فهمتم؟ فأنت تلحق جلبابة بدحرجة وتلقية بدحرجة وهكذا. فإذا كان المصدران متفقين فالبابان متفقان. إذا كان المصدرين متفقين فالبابان متفقان، يعني أن المصدر هو رأس الباب الذي تتجه سائر أعضاء الجسد إليه أو تتبعه سائر أعضاء الجسد. نعم. ثم قال: وثلاثة منها لما زاد على الرباعي المجرد. وثلاثة منها من ماذا؟ من الخمسة والثلاثين أو من الأبواب، على ما عرفنا في أول المتن هناك. قال: وثلاثة منها لما زاد على الرباعي المجرد، وهو على نوعين. الرباعي المجرد، الرباعي المجرد، نحن تكلمنا هنا على الملحق بالرباعي المجرد، ولم نتكلم على ماذا؟ لم نتكلم على المزيد على الرباعي المجرد. نحن تكلمنا على الثلاثي المجرد، ثم تكلمنا على ماذا؟ على الرباعي المجرد، على الثلاثي المزيد. والأبواب التي تكلمنا فيها 12 بابا تذكرونها، المزيد بحرف والمزيد بحرفين والمزيد بثلاثة أحرف، هذه الأبواب التي تكلمنا فيها هي المزيد العادي، ليست للإلحاق. الذي يلحق بالرباعي، لأنك إذا زدت حرفا واحدا حتى على الثلاثي صار ملحقا بالرباعي، فنتكلم فيه بعد الرباعي وقد بينت هذا. ولكن ليس هناك ملحق، ليس هناك ملحق بالرباعي، ملحق بالثلاثي. فتكلمنا على الثلاثي المجرد، ثم تكلمنا على ماذا؟ ثم تكلمنا على الثلاثي المزيد، وبعد ذلك تكلمنا على الرباعي المجرد، ثم تكلمنا على الملحق بالرباعي المجرد قبل أن نتكلم على المزيد على الرباعي المجرد. انظر إلى الفرق، لم نؤخر الكلام على الإلحاق، وإنما تكلمنا على كل ملحق عقب ما يلحق به. لماذا؟ قلت من قبل، ولا مانع من التذكير، قلت من قبل لأن الملحق لما كان ملحقا لا لأجل المعنى وإنما فقط لأجل الإلحاق كان كالجزء من الباب، يعني كأن الأمر سماعيا توقيفيا هكذا، أنت هذا الباب يدرج، أو هذه الألفاظ بعينها تدرج في هذا، تدرج في ماذا؟ تدرج في هذا الباب، فكأنه منها، كأن هذه الأبواب منه، من الرباعي المجرد. فتكلمنا على الرباعي المجرد، على الملحق بالرباعي المجرد بعد الرباعي المجرد مباشرة. الآن نتكلم كما تكلمنا من قبل على المزيد على الثلاثي، نتكلم على المزيد على الرباعي. إذن نتكلم هنا على الزيادة التي تقع لمعنى. واضح؟ إذن نتكلم هنا على الزيادة التي تقع للمعنى. نعم. قال: وثلاثة منها لما زاد على الرباعي المجرد. الآن تتكلم على المزيد على الرباعي المجرد، وعرفنا أن السقف في الزيادة هو السداسي، فنفهم من ذلك أن المزيد على الرباعي يأتي على نوعين كما قال، وهو على نوعين. ما الذي جعله نوعين؟ نحن في الثلاثي المزيد، أو المزيد على الثلاثي، قلنا يأتي على ثلاثة أبواب. لماذا؟ لأن أمامك مسافة، المزيد بحرف، المزيد بحرفين، المزيد بثلاثة أحرف. أما في الرباعي سقفك السادس، فتأتي المزيد بحرفين والمزيد بثلاثة أحرف، المزيد بحرف والمزيد بحرفين فقط. نعم. قال: النوع الأول وهو ما زيد فيه حرف واحد على الرباعي المجرد، وهو باب واحد وزنه تفعلل يتفعلل تفعللا، موزونه تدحرج يتدحرج تدحرجا. انتبه، في الرباعي المجرد دحرج، أما هنا تدحرج. نعم. قال: وعلامته أن يكون ماضيه على خمسة أحرف بزيادة التاء في أوله. إذن أربعة حروف أصول وحرف زائد هو التاء في أول الكلمة. قال: وبناؤه للمطاوعة. وعرفتم ما هي المطاوعة، كسرته فانكسر، دحرجته فتدحرج، دحرجته فتدحرج، قدمته فتقدم. نعم. قال: وبناؤه للمطاوعة نحو دحرجت الحجر فتدحرج ذلك الحجر. نعم. وظاهر هنا أننا استفدنا المطاوعة من التاء. لماذا؟ لأن دحرج ليس للمطاوعة، دحرج هكذا، هذا هو الأصل. ما الحرف الذي زاد؟ حرف التاء. فالظاهر يعني شيء ظاهر واضح أننا استفدنا المطاوعة من التاء. فنلاحظ هنا أننا رجعنا مرة أخرى للزيادة التي تحدث لأجل المعنى. فالتاء هنا حولت الوزن من فعلل الرباعي المجرد إلى تفعلل، وحولت الموزون من دحرج إلى تدحرج. وكذلك لو قلت قدم أصبح تقدم، أخر أصبح تأخر. ها؟ وأما الزيادة التي تقع خالصة للإلحاق، هكذا للإلحاق فقط، فهذه لا تعني شيئا كما عرفتم، لا تعني شيئا سوى الإلحاق، الإلحاق اللفظية فقط. نعم. وهذا واضح، هذا الباب واضح، هذا الباب واضح، وهو باب واحد، الرباعي باب واحد فقط، باب واحد. نعم. الرباعي المزيد بحرف باب واحد، هو نوع، الرباعي المزيد بحرف نوع، تحته باب واحد فقط، هو باب تدحرج. تدحرج، انتبه لأننا سنستعمل هذه الأبواب هكذا، سنقول باب تدحرج. نعم. قال: النوع الثاني وهو ما زيد فيه حرفان على الرباعي المجرد وهو بابان. الباب الأول افعنلل، افعنلل، يفعنلل، افعنلالا، موزونه احرنجم، يحرنجم، احرنجاما، وعلامته أن يكون ماضيه على ستة أحرف بزيادة الهمزة في أوله، بزيادة الهمزة في أوله والنون بين العين واللام الأولى. وبناؤه للمطاوعة أيضا، وبناؤه للمطاوعة أيضا نحو حرجمت الإبل، حرجمت الإبل فحرنجم ذلك الإبل، حرجمت الإبل فحرنجم ذلك الإبل. نعم. طبعا في النوع، حينما قال النوع الثاني هو ما زيد فيه حرفان، هذا ليكون سداسيا، ولا يوجد نوع ثالث. لماذا؟ لأنه لا يكون سباعيا، آخرنا السداسي، آخرنا السداسي. نعم. تقدم هذا الباب افعنلل، يفعنلل، افعنلالا، هذا الباب تقدم على الباب الثاني الذي هو افعلل. الباب الذي يليه في الرباعي المزيد بحرفين هو افعلل، تقدم عليه لأن الحرف الزائد الثاني وقع قبل الأخير. افعنلل وقع في أثناء الكلمة، ها؟ بخلاف الآخر وقع في آخر الكلمة، افعلل وقع في آخر الكلمة. وأصله الرباعي، أصله حرجم، أصله حرجم. نعم. فزيد فيه الهمزة والنون، زيد فيه ماذا؟ الهمزة والنون. ها؟ وحرجم معناه، معناه جمع، حرجم معناه جمع. حينما يقول حرجمت الإبل أي جمعت الإبل، حرجمت الإبل أي جمعت الإبل. نعم. لحظة واحدة، معذركم. نعم. حرجم بمعنى جمع، حرجم بمعنى جمع، فتقول حرجمت الإبل أي جمعت الإبل، فأصلها رباعي. حينما تقول حرجم كدحرج، هذا رباعي، رباعي مجرد. يعني هل يمكنك أن تقول رجم وتحذف الحاء؟ لا. ولا أن تقول حجم، لا، وتحذف الراء؟ لا. أن تقول حرم وتحذف الجيم؟ لا. أن تقول حرج أو حرج وتحذف الميم؟ لا. هذه حروف أصلية، دحرج كحرجم، تقدم، تأخر، هكذا. نعم. ولكنه هنا زيد عليه، زيد عليه، فأصله الرباعي حرجم، زيد فيه الهمزة والنون. نعم. فصار صار ماذا؟ صار إحرنجم، إحران جمع، صار إحران جمع. نعم. وتلاحظون أنه استعمل في المثال كلمة ذلك، لأنه قال وبناؤه للمطاوعة أيضا. حرجمت الإبل فحرا جمت، حرجمت الإبل فحرا جمت، فحرا جمت. فتلاحظون هنا أنه فعل ماذا؟ ها؟ تلاحظون هنا أنه أنه قال فحر، لم يقل فحرنجمت الإبل أو فحرنجم الإبل، وإنما قال فحرنجم ذلك الإبل. لماذا؟ ها؟ ليدلك على المطاوعة، أي أن الإبل هي هي التي وقع عليها الفعل قد استجابت للفعل. هو يريد أن يشرح للمبتدئ، هو لم يضع الكلام هكذا اعتباطا، اعتباطا يعني بدون قاعدة هكذا، لا بدون غرض، لا بغرض. هو قال فحرنجم ذلك الإبل، يعني لم تحرنجم إبل أخرى. فلا تكون المطاوعة، المطاوعة لا بد أن تكون من الموضع الذي وقع عليه فعلك. كسرت الزجاجة فانكسر ذلك الزجاج، وليس زجاجا آخر، ها، ليس زجاجا آخر، فانكسر ذلك الزجاج. حتى لا يفهم المبتدئ من الكلام أن الفعل وقع جديدا من شيء آخر. كسرت الزجاجة فانكسر زجاج آخر، يعني لا، حتى وإن كان ألف واللام، إن كان ألف واللام قد تفيد ماذا؟ قد تقرب، وأن الذي انكسر هو هذا الزجاج، ولكن حتى لا نفهمها على أنها جنس الزجاج أو زجاج آخر. نعم، أو معهود آخر. نعم. ولكن فقال حرجمت الإبل فحرنجمت ذلك الإبل. نعم. وهذا الباب كذلك واضح. الآن هناك نحن شرحنا بالتفصيل في البداية، ثم بعد ذلك الكلام واضح. وليس من الحكمة أن أشرح لك الواضحات، أن أتجاهل مستوى عقلك وأن أشرح لك الواضحات، أشرح لك كل كلمة. لا، أنت الآن سوف تفهم. إذن كيف إذن تقرأ في الكتب من نفسك؟ كيف إذن تقرأ في الكتب؟ نعم. قال الباب الثاني، الباب الثاني أي من ماذا؟ من الرباعي المزيد بحرفين. افعلل يفعلل افعلالا، افعلل يفعلل افعلالا، موزونه يقشعر يقشعر اقشعرارا، وعلامته أن يكون ماضيه على ستة أحرف بزيادة الهمزة في أوله، وحرف آخر من جنس لامه الثانية في آخره، وبناؤه لمبالغة اللازم. انظر، ليس لللازم، هناك شيء آخر، لمبالغة اللازم، لأنه يقال قشعر جلد الرجل إذا انتشر شعر جلده في الجملة. وفرقت لكم بين في الجملة وبالجملة. في الجملة قليل، بالجملة كثير. في الجملة يستعمل في القليل. عشب الأرض، تذكرون عشب الأرض أو عشبت الأرض، يعني ظهر فيها العشب في الجملة. انظر، قليل. أما اعشوا شبت، هذا بالجملة. نعم. قال لأنه يقال قشعر جلد الرجل إذا انتشر شعر جلده في الجملة، يعني قليل. ويقال اقشعر جلد الرجل إذا انتشر شعر جلده مبالغة. يبقى قشعر ليست هي اقشعر، نحن زدنا هنا لأجل ماذا؟ لأجل زدنا لأجل ماذا؟ لأجل المعنى، الزيادة للمعنى. ما المعنى الذي أتت له الزيادة هنا؟ نحن لا نتكلم في الإلحاق الآن، نتكلم في الزيادة العادية التي تكون للمعنى، التي تجري على قاعدة زيادة المبنى لزيادة المعنى. فما هو هذا المعنى؟ مبالغة اللازم، أن يكون الفعل لازما ويبالغ في هذا اللازم. طيب، سؤال أسألكم فأجيبوا. قشعر من أي باب؟ ليس اقشعر، قشعر، قشعر. أجيبوا لا وقت. طيب ما اسمه الباب؟ ما اسمه الباب؟ لا أتكلم على اسمه من حيث المصدر، من حيث الدراسة، الرباعي، الثلاثي، الكذا. الرباعي المجرد، لأننا نتكلم على ماذا؟ نتكلم على الزائد على الرباعي المجرد. أنا فقط أريدكم أن تنتبهوا إلى أن قشعر التي ذكرها هنا هي الرباعي المجرد، لأننا نتكلم على الرباعي المجرد، نتكلم على الرباعي المجرد. نعم. قال افعلل يفعلل افعلالا. نعم. ذكرنا السبب في تأخير هذا الباب. نعم. وأية لام هي الزائدة؟ أية لام هي الزائدة؟ نحن قلنا افعلل يفعلل افعلالا. أية لام هي الزائدة؟ هي الأخيرة أم التي قبل الأخيرة؟ خلاف مشهور بين العلماء، فتعرضنا لمثله، فتحريره هنا ليس غرضا لنا، تحريره هنا ليس غرضا لنا، ثم هو خلاف الأصل المشهور ستقابلونه كثيرا في الشروح وفي الكتب الأخرى. نعم. اقشعر على وزن افعلل، أصله اقشعرر على وزن افعل لالا، افعل لالا. نعم. فنقلنا حركة الراء الأولى إلى العين، نقلنا حركة الراء الأولى إلى العين، وتصير الراء ساكنة فتضغم في الثانية فتكون اقشعر. وقد تعلمنا أننا نفعل هذا أيضا في الوزن، في المحاضرة التمهيدية ماذا قلنا؟ قلنا ما تجريه في الموزون تجريه في الوزن. فعندنا في الوزن ثلاث لامات، عندنا في الوزن ثلاث لامات، فأنت كما قلت افعل لا، قلت اقشعر أصلها اقشعرر، فافعل لا أصلها افعل لا لا، افعل لا لا. والعين في اقشعر تقابل أول لام في الوزن، افعل لا اقشعرر افعل لا لا. إذن أول لام في الوزن تقابلها العين، يعني لام الكلمة هنا هي العين، اللام الأولى هي العين، العين في اقشعر تقابل أول لام في الوزن، والشين تقابل العين في الوزن، افعى اقشى، انظر افعى اقشى حتى لا تظن أن العين تقابل العين، انتبه، الشين تقابل العين، والقاف تقابل الفاء، اقشى افعى اف اقشى اقشى افعى اقشى افعى اقشع اقشع ررى اقشع افعى اقشع افعل اقشع افعل اقشع ررى افعل للا. وضحت؟ اف اق اف اق اف اق افعى اقشى افعى اقشى اقشع افعل اقشع افعل اقشع ررى افعل للا اقشع ررى افعل للا. واضح؟ نعم. ثم قال، هذا إن شاء الله تعالى واضح، يعني المعنى الذي فيه مبالغة اللازم، مبالغة اللازم، لابد أن تقول هكذا، أن يكون الفعل لازما وفيه مبالغة، هذا باب، الباب الزائد الرباعي المزيد بحرفين يعني ثلاثي. افعلل هذا يأتي لمبالغة اللازم. نعم. قال وخمسة منها لملحق تدحرج. أسألكم وأجيب سريعا، تدحرج أي وزن هذا؟ أي باب؟ تدحرج، أجيب سريعا، تدحرج سمي الباب، سمي الباب، سمي الباب، نعم المزيد بحرفين، وهو كم باب؟ المزيد بحرف بحرف واحد كم باب؟ نعم نعم كم باب؟ واحد. نعم إذن هناك يلحق بتدحرجة، يلحق بتدحرجة كم؟ خمسة أبواب، خمسة أبواب. قال وخمسة منها لملحق تدحرجة، وخمسة منها لملحق تدحرجة. نعم قال الباب الأول تفعلل، يتفعلل تفعلل. انظر تفعلل يتفعلل تفعللا، تجل موزونه تجلبب يتجلبب تجلببا. لا يختلط عليك الأمر، نحن هناك قلنا جلبب ملحق دحرج جلبب، هنا تدحرج ملحقه تجلبب. وسأوضح لكم ما تكتشفون به أن الأمر في أن الأمر من أيسر ما يكون ومن أسهل ما يكون إن شاء الله. قال الباب الأول تفعلل يتفعلل تفعللا، موزونه تجلبب يتجلبب تجلببا، وعلامته أن يكون ماضيه على خمسة أحرف بزيادة التاء في أوله وحرف آخر من جنس لام فعله في آخره، وبناؤه للازم نحو تجلبب زيد. هنا لا بد من التذكير بما قلناه حول قاعدة الإلحاق، وهي أن كل ما يكون متحققا في الملحق به لا بد من تحققه في الملحق، فلو كانت حروف الملحق به كلها أصلية فهنا يتم الإلحاق من خلال إضافة الحرف الذي به يطابق الملحق الملحق به. ها؟ هذا واضح. نعم ولو كان الملحق به مزيدا نحن هنا واجهنا شيئا جديدا، انتبهوا يا إخوة، هذا إذا فهمتموه انتهى الأمر إن شاء الله. نحن هنا نواجه شيئا جديدا. ما هو هذا الشيء الجديد الذي نواجهه؟ نحن من قبل كنا نلحق بالأصول، ألحقنا بماذا؟ ألحقنا بدحرجة، ألحقنا به جلبة. فكل ما فعلناه هو أننا جئنا بحرف، بحرف ماذا؟ جئنا بحرف، انتبهوا لابد أن تفهموا هذا، كل ما فعلناه أننا جئنا بحرف الإلحاق. كررنا الباء الأخيرة في جلبة، كررنا الباء الأخيرة في جلبة مثلا، انتبهوا. ولكننا هنا نلحق بماذا؟ نلحق بماذا؟ نلحق بالمزيد أصلا، يعني هو أصلا مزيد، نلحق بالمزيد، نلحق بالمزيد، أليس كذلك؟ يعني نلحق بتدحرج، وتدحرج أصلا فيه حرف زائد، تدحرج فيه حرف زائد. ما هو هذا الحرف؟ أجيبوا أنتم بسرعة، ما هو هذا الحرف الزائد؟ التاء. والقاعدة في الإلحاق كما قلت الآن، كما ذكرت الآن بسرعة، القاعدة في الإلحاق هي أن ما تجعله في الملحق تجعله في الملحق به، ما تجعله في الملحق، ما يكون في الملحق به يكون في الملحق، ما يكون في الملحق به يكون في الملحق. نعم. وهنا يوجد حرف وهو تاء المطاوعة، والمطاوعة جاءت لمعنى، فكيف نقول هنا إن الإلحاق لا يكون إلا لأجل إن الإلحاق لا يكون إلا لأجل الإلحاق اللفظي فقط، الإتباع اللفظي فقط، مع أنك ستضيف حرف التاء الذي هو للمطاوعة؟ هذا إشكال، أليس كذلك؟ أنت تقول الآن تجلبب، تجلبب، هنا إشكال، أنت تقول تجلبب أصلها جلبة، أنت وضعت التاء وهي للمطاوعة، أليس كذلك؟ تفهمون هذا الإشكال؟ تفهمون هذا الإشكال أم لا؟ ليس تماما. طيب ألم نقل خطوة خطوة، ألم نقل إن الإلحاق يكون لمجرد الإتباع اللفظي فقط دون المعنوي؟ أرجو التفاعل معي خطوة بخطوة سريعا. طيب إذن هذا معناه أن الحرف الذي سأضعه، هذا قلناه نصصنا عليه، هذا معناه أن الحرف الذي سأضعه في الكلمة لتكون ملحقة لا يفيد معنى، لا يفيد معنى، أليس كذلك؟ ها؟ نعم. طيب بلى. وأنا هنا سألحق بتدحرج، فسآتي إلى الكلمة الأصلية الثلاثية التي هي جلب، وسأقول تجلبب، وهنا قد أكون وقعت في، يعني ناقضت نفسي، كيف أقول إن الإلحاق لمجرد اللفظ وأنا أتيت بتاء التي هي في تدحرج، أتيت بتاء وهذه التاء قد نصصت في باب تدحرج أنها للمطاوعة. أنا قلت الآن وغيري قال، يعني الشراح يقولون وكل الناس يقولون هذه التاء للمطاوعة، وهي معروفة للمطاوعة قطعا لا إشكال في ذلك، هذه التاء للمطاوعة، دحرجته فتدحرج، فكيف تقول جلببته فتجلبب، فتأتي بالتاء التي تفيد المطاوعة، كيف تأتي بتاء تفيد المطاوعة وأنت قد قلت إن الإلحاق ليس لمعنى، وهذه التاء لها معنى هو المطاوعة، تصلح في الفعل المزيد العادي ليس المزيد للإلحاق. فهمتم الإشكال الآن؟ نعم هذا الإشكال، فهم الإشكال مهم، فهم الإشكال مهم. نعم. فأقول هنا إذا كان الفعل، القاعدة عندنا في إجراء الإلحاق، إذا كان الفعل الملحق به، الملحق به للملحق، إذا كان الفعل الملحق به، الملحق به فيه حرف زائد لأجل معنى، فنحن نجعل هذا الحرف كذلك في الملحق، ولكن الإلحاق تم بالحرف الآخر الذي هو الباء في آخر الكلمة وليس بهذا الحرف، هذا الحرف وضع ليساوي الملحق به وهو فيه نفس المعنى، فيه معنى المطاوعة، ولذلك نقول هنا إن الإلحاق في الحقيقة حدث مرة واحدة في جلبة ولم يحدث مرة ثانية في تجلبب، بل إن تجلبب هو أثر للإلحاق الذي حدث في جلبة، فكما أتيت من دحرج أتيت بتدحرج، فكذلك أنا هنا أتيت من جلبب التي كانت جلبة، فمن آثار جعلها جلبب أنها تصرفت تصريفها فصارت تجلبب، ولكنهم يتوسعون في العبارة ويقولون هذا أيضا ملحق، وهذا في الحقيقة ليس ملحقا، الإلحاق قد تم وانتهى في جلب وجلبب في الملحق بالرباعي المجرد. فهمتم هذا؟ فهمتم هذا؟ هذا مهم جدا أن تفهموه، هذا مهم جدا أن تفهموه، لأن ربما تجد الناس يدرسون فقط هذا ملحق بكذا وهذا ملحق بكذا وانتهى الأمر على هذا، لا، لابد أن تفهم حقيقة الذي حدث. لو قلنا هنا إلحاق جديد من البداية تماما هكذا، نعم يوجد إشكال، وكيف تأتي أصلا بهذه التاء وهي تاء المطاوعة؟ الحقيقة أن هذا الباب هو باب جلبب، ولكنه لما انتقل بالإلحاق من جلب الثلاثي إلى جلبب الملحق بدحرج، قلنا يتصرف تصرفه، فلما تصرف دحرج إلى تدحرج تصرف جلبب إلى تجلبب، وليس إلحاقا جديدا. فهمتم؟ الحمد لله. نعم. فالإلحاق إذن على هذا الذي نتوسع فيه ونذكره في الإلحاق بالأبواب المختلفة، الإلحاق يتم من خلال إضافة الحرف الذي به يطابق الملحق الملحق به. نعم. ولو كان الملحق به مزيدا فإننا نضيف نفس هذه الحروف الزائدة ونضيف الحرف الذي يتم به الإلحاق، يعني نضعه ونضع الحرف الذي يتم به الإلحاق. نعم. هذا الحرف الذي يزاد لو كان الملحق به مجردا، الحرف الذي الإلحاق الذي يزاد، لأن الملحق المجرد ليس فيه زيادة دخيلة على الكلمة لها معنى مستقل كتاء المطاوعة، فالملحق الحرف الذي يضاف يكون لمجرد الإلحاق، يكون لمجرد الإلحاق. نعم. فمثلا دحرج، دحرج فعل رباعي مجرد، نلحق به جلب فنقول جلبب بتكرار الحرف الأخير ليتسق في المصدر وهو فعلل، فعلل. فإذا انتقلنا إلى الرباعي المزيد بحرف وهو تدحرج وأردنا أن نلحق به جلبب فإننا نقول تجلبب، ويكون الحرف، يكون الحرف الذي وقع به الإلحاق هو الباء، الباء. أما حرف التاء فهو تاء المطاوعة، ولا بد من مطابقة الملحق للملحق به، فيكون في الحقيقة تجلبب هو نتيجة للحوق جلبب بدحرج فجرت عليه أحكامه. ها؟ ومن هذه الأحكام أن يزاد عليه لأجل المطاوعة، فهذا ليس إلحاقا جديدا في الحقيقة، ليس إلحاقا جديدا في الحقيقة. نعم. وحرف الإلحاق أصلا لا يقع في أول الكلمة أبدا، بل يكون في وسط الكلمة وفي آخر الكلمة، يكون في وسط الكلمة وفي آخر الكلمة. نعم. قال وخمسة منها لملحق تدحرج، الباب الأول تفعلل يتفعلل تفعللا، موزونه تجلبب يتجلبب تجلببا، وعلامته أن يكون ماضيه على خمسة أحرف بزيادة التاء في أوله التي هي تاء المطاوعة، وحرف آخر من جنس لام فعله في آخره. ها؟ نعم. وبناؤه للازم نحو تجلبب، هو نفس الباب، باب جلبب، تصرف إلى تجلبب كما تصرف دحرج إلى تدحرج على ما عرفناه. نعم. فما ينبغي شرحه في هذا الباب هو ما ذكرته في الرباعي في تجلبب أو في تدحرج. نعم. نعم. ومن هنا نفهم كيف يكون للازم، مع أننا قلنا إنه لمجرد اللفظ. ها؟ نعم. يعني هنا نفهم كيف يكون هذا الفعل للازم، كيف يقول هنا إشكال، نحن الآن في ملحقات أليس كذلك؟ ألسنا نتكلم في الملحقات؟ ألسنا نتكلم في الملحقات؟ بلى. ومع ذلك يقول هنا وبناؤه للازم، كيف؟ كيف بناؤه للازم؟ ونحن قلنا في الملحق لا يكون لأجل المعنى أصلا ويحتفظ بالمعنى الأصلي، فجلب هي جلببة، كيف؟ يعني من حيث وجود الأخذ والتناول. ها؟ كيف؟ الكلمة لا تزاد لأجل المعنى، لا تزاد لأجل اختلاف المعنى، الحرف لا يزاد لأجل الزيادة في المعنى على القاعدة المعروفة، فكيف تقول هنا وبناؤه للازم؟ هذا عند التدقيق إشكال. نحن قلنا إن الزيادة تكون لمجرد اللفظ، لمجرد الإتباع اللفظي، فكيف تقول هنا بناؤه للازم؟ تكون كيف تكون قد بهذا الإلحاق وضعت معنى جديدا؟ لا لا لا لا، هذا ليس معنى جديدا، الإلحاق تم في جلببة وانتهى أمره، هو هنا يتصرف تصرفات دحرجة، فدحرج تصرف إلى تدحرج، فكذلك جلبب بعض الإلحاق تصرف إلى تجلبب، كأنه أخذ تأشيرة المرور، يعني خلاص انتهى أمره، يتصرف كما يشاء بعد أن ألحق أول مرة لأجل فقط لأجل ماذا؟ لأجل التصرف. الآن هو يمارس حقه، يتصرف تصرفه، فيأتي للمطاوعة كما يأتي تدحرج للمطاوعة. واضح أظن إن شاء الله. نعم. قال الباب الثاني تفوعل يتفوعل تفوعلا، ولكن استريحوا قليلا ثم نرجع إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الباب الثاني: تفوعل يتفوعل تفوعلا، موزونه تجورب يتجورب تجوربا، وعلامته أن يكون ماضيه على خمسة أحرف بزيادة التاء في أوله والواو بين الفاء والعين، وبناؤه للازم نحو تجورب زيد تجورب زيد، ومعناه لبس الجورب. وحرف التاء هو للمطاوعة، أما الإلحاق فوقع بحرف الواو جورب. ها؟ أصله في الأصل في الثلاثي جرب جرب. نعم نعم. والواو في جورب هي التي جعلته ملحقا بدحرج، يعني هو أصلا لحق بدحرج في جورب، لحق بدحرج في جورب، ثم تصرف إلى تجورب فلحق بتدحرج، لحق بتدحرج. نعم، وهو واضح. قال الباب الثالث: الباب الثالث تفيعل. نعم، تفيعل يتفيعل تفيعلا، موزونه تشيطن يتشيطن تشيطنا، وعلامته أن يكون ماضيه على خمسة أحرف بزيادة التاء في أوله والياء بين الفاء والعين، وبناؤه للازم نحو تشيطن زيد، وهو من الشطن على المشهور المتداول، يعني فيه خلاف من أي من أين أخذ، فالمشهور المتداول أنه من الشطن على يعني أي البعد، شطن أي بعد بعد. نعم، وتشيطن تشيطن يستعمل كذلك للمطاوعة، يستعمل كذلك للمطاوعة. نعم، تقول شيطنته فتشيطن، شيطنته فتشيطن. نعم، والإلحاق وقع بالياء، الإلحاق وقع بالياء، شيطن ألحقه بدحرج، وأما التاء فللمطاوعة، أما التاء فللمطاوعة. نعم، قال الباب الرابع: تفوعل يتفوعل، تفوعل يتفوعل تفعول تفعول. الباب الرابع: تفعول يتفعول تفعولا، موزونه ترهوك يترهوك ترهوكا، وعلامته أن يكون ماضيه على خمسة أحرف بزيادة التاء في أوله والواو بين العين واللام، وبناؤه للازم نحو ترهوك زيد. أصله من رهك، رهك أي مشى مشية فيها خيلاء، هي مشية التبختر، مشية التبختر. نعم، فتقول تفعول يتفعول تفعولا، ترهوك يترهوك ترهوكا، لحق بدحرج في رهوك ثم تصرف فصار ترهوك، هذا هو. نعم، قال الباب الخامس: تفعل يتفعل تفعليا. هذا الباب هو نفسه سلقى فعل. نعم، قال تفعل يتفعل تفعليا، موزونه تسلقى يتسلقى تسلقيا، وعلامته أن يكون ماضيه على خمسة أحرف بزيادة التاء في أوله والياء في آخره، وبناؤه للازم نحو تسلقى زيد أي نام على قفاه، تسلقى يعني نام على قفاه. نعم، كما قلت هذا الباب هو نفسه سلقى، الإلحاق وقع بزيادة الياء في الآخر، لما قال سلقى على وزن فعلى وأصلها فعليا، تحركت الياء وانفتح ما قبلها فقلبت ألفا فصارت فعلى، سلقيا صارت سلقى. ها؟ فالإلحاق وقع أولا هناك بدحرجة، سلقى فعلى لحق بدحرجة، فعلى لا لحق به ليتصرف تصرفه. ها؟ فهذه صورة من صور هذا التصرف، صار كما قلت دحرج فقلت سلقى، حولت سلقى إلى سلقى، كذلك قلت كما قلت تدحرج قلت تسلقى، هو هو هو هو. نعم، جميع التاءات في هذه الملحقات لأجل المطاوعة، جميع التاءات في الملحقات هي لأجل المطاوعة، والإلحاق يحدث بالحرف الذي لا يكون لمعنى، الإلحاق يحدث بالحرف الذي لا يكون لمعنى. نعم. ثم قال: اعلم أن حقيقة الإلحاق في هذه الملحقات إنما تكون بزيادة غير التاء. هذا ما قلناه. مثلا الإلحاق في تجلبب إنما هو بتكرار الباء، والتاء إنما دخل. الآن المؤلف المصنف يشرح هذا الكلام. والتاء إنما دخلت لمعنى المطاوعة كما كانت في تدحرج، لأن الإلحاق لا يكون في أول الكلمة بل في وسطها وآخرها، على ما صرح به في شرح المفصل. نعم، قوله اعلم أن حقيقة الإلحاق إلى آخره هو ما شرحته لكم. وكان الأفضل أن يتقدم هذا الكلام، أن يتقدم على الكلام في الملحقات بالمزيد على الرباعي كما هو واضح، حتى لا يحدث إشكال. كيف تقول المطاوعة وأنت تقول إنها ملحق؟ يعني الزيادة ليست لمعنى. هذا ما شرحته، كان الأولى أن يتقدم هذا الكلام، وكأن المؤلف شعر أن الإشكال سيحدث فوضح في نهاية الباب. وقوله على ما صرح به، على أي شيء يعود الضمير؟ هو على ما صرح به. هو من هو؟ على أي شيء يعود الضمير؟ نحن لا نرى شيئا يعود الضمير عليه، لا نرى أحدا. من هو الذي صرح؟ لا نرى أحدا يعود الضمير عليه. ها؟ يكون قد صرح به الشارح مثلا من قبل والآن يعود عليه الضمير. يعني كيف على ما صرح به في شرح المفصل؟ هذا اعتاده المصنفون، أنهم إذا كانوا في المقام العلمي فإنهم يستعملون الضمائر التي تعود على معهود في الذهن، وهو معهود فقط بحكم المقام العلمي، وإلا كان مشكلا، نعم. فقوله على ما صرح به، من هو الذي صرح به في شرح المفصل؟ هذا معهود، معهود عند من؟ معهود عند طلاب العلم. نعم. أما من جهة النحو وقواعده، انتبهوا، يعني من جهة النحو والقواعد بعيدا عن اصطلاح المؤلفين الذي تكلمت فيه الآن، فهذا يصح على مذهب الكوفيين. هذه الجملة، هذا الموضع بعينه يصح على مذهب الكوفيين، لأنهم يجيزون حذف الفاعل خلافا للبصريين. الكوفيون هذا خلاف تعرفونه إن شاء الله تعالى بعد حين، حينما تقرون في الإنصاف مثلا للأنباري. نعم، هذا الخلاف، هذه مسألة خلافية بين البصريين والكوفيين. الكوفيون يجيزون حذف الفاعل، البصريون لا يجيزون حذف الفاعل. نعم، أتكلم فقط على هذا الموضع بعينه. والمفصل قال ما صرح به في شرح المفصل: المفصل كتاب للزمخشري جمع النحو والصرف، هو كتاب أصل عظيم، هو الخطوة التمهيدية للطالب المنتهي ليلج إلى كتاب سيبويه، وشرح المفصل هنا، حينما قال هنا كما صرح به في شرح المفصل، شرح المفصل هو الإيضاح لابن الحاجب، وهذا يقع في مجلدين، وهو من أحسن شروح المفصل، لكنه شرح متقدم يحتاج إلى أن يكون الطالب قد تقدم أولا في فهم المفصل نفسه، لأن ابن الحاجب يتجاوز الكلام على بعض المسائل، يتجاوز الكلام على رؤوس المسائل وعلى توضيح المسائل في أصلها التي يفهمها الطالب الذي درسه، يتجاوز هذا ويشرح المشكلات. فمن أراد فهم هذا الكتاب، كتاب الإيضاح لابن الحاجب، من أراد فهمه فإنه يبدأ أولا بشرح ابن يعيش. ابن يعيش له شرح على المفصل، هذا شرح سهل وواضح، ثم ينتقل منه إلى شرح المفصل. فإن استوعب الدارس المفصل وشروحه، صار متأهلا للولوج إلى كتاب سيبويه الذي هو المنتهى في علم النحو، القمة. طبعا بعد أن تنتهي أولا من مناهجك في، طبعا علم الصرف يدخل في علم النحو، علم الصرف في الأصل يدخل في علم النحو، حينما نقول نحو نقصد النحو والصرف كلاهما. نعم، وهذا كله بعد أن تنتهي من مراحلك، أن تدرس القطرة وشروحها وتدرس الألفية وشروحها، أن تنضج فيها والمغني والكافية. هذه الكتب تؤهلك بعد ذلك لهذه المراحل العليا. لابد من الكافية لابن الحاجب، ولابد من المفصل للزمخشري حتى تلج إلى كتاب سيبويه. لا يصح أن يقال تنتقل من الألفية إلى كتاب سيبويه، لا، صعب، لا يصح أصلا. لابد أن توسط بها بالمفصل ونحو ذلك. نعم. ثم يقول صاحب متن البناء: واثنان نعم قال واثنان لملحق إحرنجمة. إحرنجمة هو الباب الأول من أبواب الرباعي المزيد بحرفي. إذن هناك ملحق بالرباعي المجرد، وهناك ملحق بتدحرج الذي هو الباب الوحيد من الرباعي المزيد بحرف، وهناك ملحق بإحرنجمة الذي هو الباب الأول من الرباعي المزيد بحرفي. هما بابان. هذا ملحق إحرنجمة، الباب الأول من المزيد بحرفي، الباب الأول من أبواب المزيد بحرف الرباعي المزيد بحرفين. قال واثنان لملحق إحرنجمة. الباب الأول إفعنلل يفعنلل إفعنلالا موزونه إقعنسس يقعنسس إقعنساسا، وعلامته أن يكون ماضيه على ستة أحرف بزيادة الهمزة في أوله والنون بين العين واللام وحرف آخر من جنس لام فعله في آخره. وبناؤه لمبالغة اللازم، وبناؤه لمبالغة بناؤه ليس أذكركم ليس للصلاح النحوي، بناؤه يعني بناء صيغته، بناؤه هيئته صيغته نعم تركيبه تركيب حروفه يعني. قال وبناؤه لمبالغة اللازم لأنه يقال قعث قعث، الصواب قعث بكسر العين، لأنه يقال قعس الرجل إذا خرج صدره في الجملة، في الجملة يعني قليلا. ويقال إقعنسس إذا خرج صدره ودخل ظهره مبالغة، يعني عكس في الجملة، يعني بالجملة، نقول بالجملة على الكثير وفي الجملة على القليل كما قلنا. نعم. إذن نفهم من ذلك أنه يوجد ملحق بالرباعي، ويوجد ملحق رباعي مجرد، ويوجد ملحق بالرباعي المزيد بحرف، ويوجد ملحق بالنوع الأول للرباعي المزيد بحرفين هو باب إحرنجمة وإفعنلل. نعم. وكما قلت الصواب هنا إقعس في الثلاثي. طبعا طالما نتكلم في الملحقات فلها أصل ثلاثي، وتلحق بالرباعي المجرد أو بأحد الزوائد على الرباعي المجرد، واضح؟ نعم. فصوابه هنا قاعزة، قاعزة. ما معناه؟ فسره الأصمعي بأنه تقديم البطن وتأخير الصدر. لعله كما نقول عندنا في مصر انقعص، في مصر نقول تملك انقعصت كده ليه. غالب الظن أن هذا هو أصله، غالب الظن أن هذا هو أصله. نعم. لكن أنت منقعص كده ليه، انقعصت كده ليه، قاعد مقعوص، مقعوص. نعم. فالأصمعي فسره بأنه تقديم البطن وتأخير الصدر، وغيره غير الأصمعي فسره بأنه إخراج الصدر وتقديمه وتقعير الظهر. تقعير الظهر يعني تكون على عكس الأحدب، الأحدب ظهره متني وصدره مقعر، لا، أنت تفرد ظهرك هكذا، يعني ترفع صدرك، ترفع ظهرك وتقاعر ظهرك، يعني عكس الأحدب، عكس الأحدب. نعم. فالهمزة هنا الهمزة في إفعنلل لأجل الوصل، أي النطق بالساكن. طبعا انتبهوا انتبهوا، قلنا إنه ليست كل الحروف يقع بها ماذا؟ يقع بها الإلحاق. ليست كل الحروف يقع بها الإلحاق. نعم نعم. فالهمزة هنا لأجل الوصل، يعني لأجل النطق بالساكن. والنون لأجل المطاوعة في إحرنجمة، نحن قلنا يلحق بحرنجمة، فالنون زادت أصلا في باب حرنجمة لأنه رباعي مزيد بحرفين. هو الآن عندنا ستة أحرف، الآن ستة أحرف، وفي هذا الملحق تكون ثلاثة حروف هي الأصلية القديمة، وثلاثة حروف أخرى هي الزائدة، منها الزائد لأجل الإلحاق أصلا، ومنها الزائد لأجل موافقة الرباعي المزيد. واضح؟ ففي إحرنجمة، إحرنجمة، الهمزة في إقعنسسة وافقت الهمزة في إحرنجمة، همزة الوصل، أي لأجل النطق بالساكن. ولماذا نسميها همزة الوصل؟ لماذا نسميها همزة الوصل؟ إما لأنها يتوصل بها للنطق بالساكن، أو لأنها تسقط في وصل الكلام، خلاف في التعليل، في تعليل اسمها. لماذا سميت همزة وصل؟ بعضهم قال هذا المشهور المتداول، ربما لأنه الأسهل، لأنه يتوصل بها للنطق بالساكن، نتوصل بها يعني نصل الكلام بها، نستطيع أن ننطق بالساكن، لولا ذلك ما نطقنا بالساكن، نتوصل بها. أو يقال إنها سمى همزة الوصل لأنها في الوصل تسقط، فسميناها الوصل لأنها لها حال مع الوصل، حال مشهورة مع الوصل هو السقوط. خلاص؟ طيب، فهمزة وصل في إحرنجمة، كذلك في إقعنسسة. والنون زادت في إحرنجمة لأجل المطاوعة، لأنها أصلا حرجمة، الرباعي المجرد منها حرجمة، فالنون زادت لأجل المطاوعة، فيكون الإلحاق حاصلا بالسين التي زادت في الآخر، يعني كأن الإلحاق جعلها في البداية قعسسة، قعسسة، تفهمون؟ كأنها في الأصل قعسسة، مثل جلببة، مثل جلببة، نعم، واضح؟ طيب، قال الباب الثاني: الكلام واضح؟ قال الباب الثاني: افعن لا، يفعن لي، افعن لا أن، افعن لا، يفعن لي، افعن لا أن، موزونه اسلنقا، يسلنقي، اسلنقاء، وعلامته أن يكون ماضيه على ستة أحرف بزيادة الهمزة في أوله، والنون بين العين واللام، انظر، والنون بين العين بين العين واللام، والياء في آخره، وبناؤه للازم، نحو اسلنقى زيد أي نام على قفاه. نعم، اسلنقى زيد أي نام على قفاه، أصله كما قلت سلق، انظر إلى هذا الفعل المهم، أصله سلق، وألحق مرة بالرباعي المجرد فقلنا سلقى، ليتصرف تصرف ماذا؟ ليتصرف تصرف تدحرج، دحرج، فصار سلقى، سلقى، نعم، فتصرف تصرفه فجاء مزيدا بحرف واحد، فجاء تسلقى، ثم تصرف تصرفه مرة أخرى فجاء مزيدا بحرفين على باب إحرنجمة، افعن للا، فصار اسلنقى. رأيتم كيف تربط الأبواب بعضها ببعض؟ انظر كيف تربط بعض الأبواب ببعض، أنت دون أن تظل تحفظ وكذا، هناك أشياء مرتبطة، نعم ستحتاج في الصرف إلى حفظ لا شك، ولكنك كلما وجدت سبيلا إلى الربط فعليك أن تربط. نعم، نعم، إذن هو لحق بحرنجمة، اسلنقى لحق بماذا؟ بحرنجمة، أصله سلق كما قلت، لحق مرة بدحرج فصار سلقى فعلى، ولحق مرة بتدحرج فصار، طبعا لحق بالتصرف الآن، فصار تدحرج، وضع التاء المطاوعة، له. ولكن الإلحاق وقع بالياء في الأول أمر لما لحق بدحرج أول مرة، لما لحق بدحرج أول مرة. نعم. ثم لحق بماذا الآن؟ لحق بإفعان لا لا. ها؟ إفعان لا لا، إحران جمع. إفعان لا لا، إحران جمع. لحق به فصار إسلنقا. إسلنقا. نعم. فهذه المرة نلحقه بالرباعي المزيد بحرفين. الهمزة للوصل والنون للمطاوعة. إذن وقع الحاق بماذا؟ بالياء أول مرة لما قلت سلقيا فقلبت فصارت سلقا، فالقلب هذا غير مؤثر، نقول بالياء لا إشكال، يعني نقول بالألف لأنها لم تضع ألفا ابتداء وإنما هي وضعت ياء، ولكن في النطق عند العرب تقلب ألفا في النطق. نعم. حتى أنها ترسم ياء أيضا، ترسم ياء. نعم. وهذه النون لماذا؟ للمطاوعة. وعرفنا أنه لا تنافر بين المطاوعة واللزوم، لا تنافر بين المطاوعة واللزوم، لا تنافر، لأننا قلنا في سلقة اللزوم سلقة، وهنا قلنا للمطاوعة. نعم، المطاوعة واللزوم لا تنافي، لا تنافي، كما لا تنافي بين المبالغة واللزوم لما حينما نقول لمبالغة اللازم، لكن هنا في هذا الباب إسلنقا جاء للمطاوعة لما لحق بحرنجمة، لأنه ألحق كما قلت مرة من قبل في سلقة، لكن هنا تصرف تصرف الرباعي فانتقل من حرجمة إلى إحرنجمة، فانتقل من سلقة إلى من سلقة إلى ما تصرف لما كان أولا سلقة فصار سلقة، فكأنه الأصل سلقة، كأنه هو الأصل الآن سلقة، فتصرف فصار إسلنقة، كما أن حرجمة صار إحرنجمة. واضح؟ نعم. نحن قلنا باباني لملحق إحرنجمة، وبذلك نكون بحمد الله تعالى قد انتهينا من الكلام على بناء الأفعال بالمستوى الذي أراده صاحب المتن، وهو ليس قليلا في الحقيقة. نعم، ليس قليلا في الحقيقة. فعن قريب إن شاء الله تعالى ستلمس بنفسك إن شاء الله أن ما درسته من بناء الأفعال في هذا المتن هو الأساس لكل ما سيبنى عليه، بل هو أكثر من مجرد فتح للباب. نعم، بل سيردك شعور بأن كل ما تدرسه في القادم من بناء الأفعال هو كالزوائد والتكميل على ما درسته الآن، سيكون القادم أسهل إن شاء الله تعالى. فإنك لو استوعبت هذا المتن جيدا وقرأت شروحه واستوعبت شرح هذا جيدا وحفظت المتن، تكن قد اجتزت المرحلة التي تصد الجميع عن علم الصرف، حتى أنك تجد الناس يدرسون النحو ولا يقتربون من الصرف، هذا معروف مشاهد يعني، فلا تضيع هذه الفرصة، لا تضيع هذه الفرصة. نعم، ولا تضيع الساعات التي قضيتها في هذه المجالس، بل عليك أن تعقب هذه الدروس بالمذاكرة لأجل تثبيت ما درسته وفهمته. وبعد الانتهاء من الشرح إن شاء الله تعالى سأوجه بعض النصائح، سواء مكتوبة كانت مكتوبة لكم مرسلة يعني أو كانت في الدرس، سأوجه بعض النصائح إن شاء الله تعالى النافعة لما تقوم به من القراءة والدراسة الشخصية بعد استيعابك لمتن البناء فيما يتعلق بمتن البناء، لتسبك هذه المرحلة، لأنها كل ما سيبنى بعد ذلك ما سيأتي مبني عليها. إذا نجحت تماما في هذه المرحلة، وأنت على وشك النجاح فيها الآن إن شاء الله، إذا نجحت فيها تكون متميزا فعلا، لأن الناس لا يهتمون بعلم الصرف، لا يعرفون علم الصرف، حتى من يدرسون النحو لا يقوون على الصرف. لماذا؟ لأنه فعلا صعب وفيه إملال، فيه ملل، فيه ملل فعلا، يعني أوزان كثيرة وكلام، كم مرة كررنا الفاء والعين واللام؟ كثير جدا. مادة الفعل كم مرة كررناها؟ هي كل كلامنا، بخلاف النحو فيه متعة وفيه نوع من السهولة، ولذلك كان العلماء قديما يقدمون النحو على الصرف في الدراسة. لماذا؟ لماذا؟ حتى لا يصد الناس عن العلم، لأن النحو أسهل وأمتع. ها؟ وحتى قيل في من قدم الصرف على النحو فعله ليصد الناس عن، ليصد الكسالى عن كتابه. بعضهم قد يفعل ذلك لكنهم الأقل، هو القليل، يصد الناس عن العلم، لا يريد لهؤلاء أن يدرسوا، للكسالى الذين يستمتعون فقط ولا ليست عندهم قدرة على مواجهة الصعاب والتحمل والصبر، فيقدمون الصرف ليصرفهم أو ليصرفهم، يقدمون الصرف ليصرفهم أو ليصرفهم بزيادة البناء لزيادة المعنى. والله تعالى المستعان. الآن وبعد أن انتهينا من الأبواب 35، أذكر قواعد وضوابط تتعلق بهذه الأبواب جميعا، وفائدتها أنها تجمع الشتات وتقرب لك سبل التفكير في هذه الأبواب. فهذه وظيفة القواعد والضوابط مع جزئياتها، هذه وظيفتها في جزئياتها. نعم. القاعدة الأولى أو المبدأ أو الضابط الأول والمفهوم الأول، انتبهوا، هذه الأشياء مهمة جدا تضبط لك كل ما مر إن شاء الله، تصدق على كل ما فات. المفهوم الأول: عندنا ثلاثي مجرد ورباعي مجرد ومزيد للإلحاق ومزيد لغير الإلحاق، والزيادة إما أنها للإلحاق، الزيادة التي تقع إما أنها للإلحاق وإما أنها لغير الإلحاق. ها؟ فالأحرف المزادة للإلحاق لا نبحث لها عن معاني، والزيادة التي لغير الإلحاق، الزيادة التي لغير الإلحاق، لابد أن نبحث في صيغة كلمتها عن المعنى الجديد الذي حدث بعد الزيادة، وإلا كانت الزيادة عبثا واللغة لا عبث فيها، فلا يزاد حرف إلا لغرض في اللغة. ولذلك فإنه حتى في الكلمات التي نقول فيها إنها في المزيد على نفس معنى المجرد، أحيانا نأتي كلمات نقول، وقلت لكم هذا، قلت لكم قاعدة زيادة المبنى لزيادة المعنى أغلبية، فهناك كلمات كقر واستقر، قلت هذه كلمات الزائد فيها كغير الزائد كالمجرد. أقول حتى هذا الذي قلت فيه إن المعنى في المزيد هو هو في المجرد، حتى هذا يكون قولنا هذا من باب التوسع في العبارة أو التسامح فيها، وإلا فلا بد من وجود فرق بين المجرد والمزيد. فسافر ليس هو سافر، واستقر ليس هو قر، وقطب وجهه ليس هو قطب وجهه أو قطب. فنحن يمكننا أن نقف على روح الحاصل من الزيادة كأن يكون المبالغة أو التأكيد. ونظير هذا في علم النحو ما يسمى بالحروف الزائدة. تقول مثلا أمسكت بالقلم، فتجد المعربين الذين يعربون الكلام يقولون الباء زائدة والقلم مفعول به، منع من ظهور الفتحة عليه اشتغال المحل بكسرة الحرف الزائد. هذا ما يقول في الإعراب. فهل معنى قولنا حرف زائد أنه لا معنى له؟ نحن فقط نقول زائد أي أنه لا يغير المعنى الحقيقي الأصلي للمجرور، ولا يغير أصل إعرابه. يعني أنت تقول في أمسكت بالقلم، تقول القلم مفعول به، هذا هو أمسكت القلم. لماذا؟ لأنك عندك فاعل ومفعول، هو أمسكت، عندك فعل وفاعل، هو أمسكت، عندك فعل وفاعل هو أمسكت، فلا بد لها من مفعول. فأين المفعول؟ القلم. لأن أمسكت أمسك، هذا فعل متعد أم لازم؟ أسألكم، متعد أم لازم؟ أمسك. ها؟ أمسك متعد أم لازم؟ متعد. إذن لابد من مفعول به يقع عليه الفعل، لابد من شيء قد أمسك وقع عليه الإمساك. فتقول أمسكت بالقلم، لو قلنا فقط القلم جار ومجرور، في بالقلم جار ومجرور، فأين المفعول به؟ لا، نقول القلم مفعول به، ولكن منع من ظهور الفتحة عليه اشتغال المحل بكسرة الحرف الزائد الذي هو الباء. هذا هو معنى قولنا إنه حرف زائد فقط، هذا معنى قولي أنه حرف زائد، هذا في الصلاح النحوي. والنحوي لا يبحث عن المعاني، كالبلاغي والصرفي. النحوي لا يبحث عن المعاني كالبلاغي والصرفي. ها؟ فهذا معنى قولنا إنه حرف زائد، ولكنه يفيد معنى ولا شك، فهو يفيد هنا التأكيد. فقولك أمسكت القلم لا يساوي أبدا قولك أمسكت بالقلم، وحينما أقول أمسكتك لا يساوي أبدا أمسكت بك. ها؟ والقول ما جاءنا من بشير، ما جاءنا بشير، ما جاءنا بشير، ما جاءنا بشير، ليس أبدا في قوة قول الله تعالى ما جاءنا من بشير. فالحرف من هنا ها؟ نعم هو إيه؟ هو ماذا؟ هو زائد. في النحو نقول زائد كما يقول المعربون على الاصطلاح الذي ذكرناه، على المعنى الذي ذكرناه، لكنه يفيد التأكيد بأن أقل ما يوصف أنه بشير لم يأتي، أقل ما يوصف بأنه بشير لم يأتي. نعم. إذن الحروف إجمالا لابد أن تفيد، الحروف لابد أن تفيد، حتى لو وجدتها هكذا بالصورة الإجمالية بعضها لا يفيد، لكن طالما وقعت زيادة فروح الزيادة موجودة، فابحث في نفسك عن الزيادة، ابحث في نفسك عن الزيادة. هذا هو المفهوم الأول. المفهوم الثاني، طبعا حينما أنبه هذا نستفيد منه أننا حينما نقول المعنى في الزائد هو نفس المعنى في الأصلي، كقر واستقر وسافر وسفر وقطب وقطب، هذا فيه تسامح في العبارة، يعني المعنى الأصلي هو هو. أما هل نقول إنه لم يقع مطلقا أي زيادة ولو بروح الكلام ولا بروح الفهم والشعور؟ نقول لم يقع زيادة، لا، وقعت زيادة، وقعت زيادة في المعنى لابد. نعم. المفهوم الثاني أو الضابط الثاني، أكثر هذه الأبواب سماعية من حيث الموزونات التي تندرج تحتها، يعني افهموا هذا جيدا، يعني لابد حتى تصرف الكلمة في تصريفات هذا الباب أن تقف بالسماع على دخولها في هذا الباب، أن تقف بالسماع على دخولها في هذا الباب. وهناك استثناءات، هناك استثناءات أو تفصيلات، كأن تقول مثلا كل ما تريد جعله سجية وطبعا ويصلح أن يكون سجية وطبعا يمكنك نقله إلى باب فعل يفعل، يعني كل ما يصلح، هذا شرط أن يصلح أن يكون سجية وطبعا، انقله إلى باب، انقله إلى باب فعل يفعل، فعل يفعل. وقع الخلاف كذلك في همزة التعدية، همزة التعدية، أنت تقول جلس يجلس وأجلسته في الثلاثي المزيد بحرف، تقول أفعل أجلس، ها؟ هذه الهمزة همزة التعدية أو همزة النقل التي درسناها في البداية حينما تكلمنا على الثلاثي المزيد بحرف، ها؟ بعضهم جعلها قياسية، بعضهم جعلها قياسية، يعني يمكنك أن تعدي بالهمزة كل فعل تريد تعديته، ولكن رفض ذلك رضي الدين وكثير من المحققين. وكذلك التعدية بالتضعيف، باب فعل، فعل، فرحته، ها؟ درسناه، أنت درست أفعل وفعل وفاعل، أو أفعل وفاعل وفعل في الثلاثي المزيد بحرف، جاء على ثلاثة أبواب لعلكم تذكرون، ولا بد أن تذكروا. منهم من جعل هذا أيضا قياسيا، يعني يمكنك أن تأتي بكل فعل على هذا إذا أردت أن تجعله ماذا؟ أن تجعله متعديا. والجمهور يرفض هذا، قال لابد أن تكون، أن يكون مسموعا حتى يتصرف هذا التصرف. فلا تقل أنصرته بمعنى جعلته منتصر، أنت تقول أجلسته، وشرحت التعدية حينها قلت أجلسته بمعنى جعلته، أجلست زيدا بمعنى جعلته جالسا، فلا تقول هنا أنصرته بمعنى جعلته منتصرا. لماذا؟ لأنه غير مسموع. ولا نقول أيضا نصرته بمعنى المبالغة كفرحته، نصرته بمعنى المبالغة في نصرك له أن تنصره فتقول نصرته، لا أيضا غير مسموع فلا يمكنك أن تستعمله. نعم، فهذه القاعدة الثانية أو الضابط الثاني، الموزونات، الأفعال التي نستعملها في لغتنا العربية لابد أن تكون مسموعة داخل هذه الأبواب، لابد أن تكون مسموعة داخل هذه الأبواب. نعم، المفهوم الثالث أو الضابط الثالث، عرفنا أن البناء الواحد قد يدل على أكثر من معنى، يعني يستعمل في معاني، طبعا المؤلف هنا يذكر معاني قليلة، المؤلف هنا يذكر معاني قليلة المشهور فقط والظاهر وكذا، لكن أنت ترى مثلا الشيخ رحمه الله محمد محي الدين عبد الحميد في دروس التصريف أكثر مادة الكتاب هي في هذه المعاني، يحاول الاستقصاء الشيخ رحمه الله من يحاول دائما الاستقصاء في الفروع، يسهل القاعدة جدا ثم يحاول الاستقصاء في الفروع، من قرأ كتبه يلاحظ هذا الميز أنه يحاول الاستقصاء، فتجد أن كتاب دروس التصريف أكثر كتاب تقريبا تكلم على هذه المعاني، على الأقل من الكتب المعاصرة تكلم على المعاني الكثيرة جدا. نعم، فربما يأتي في البناء الواحد أو في الصيغة الواحدة ربما يأتي استعمالها في أكثر من معنى، في معاني متعددة أو كثيرة، والذي يحدد المعنى المراد هو السياق وما يجوز في الكلام في هذا الموضع وما لا يجوز. ومن هنا تستطيع أن تقف على مذاهب الناس العقيدية والفكرية من خلال اختيارهم المعاني التي تنسجم مع السياق ومع معتقدهم وفكرهم. ومن هنا أيضا تستطيع أن تقف على الخلل والتأويل المرفوض ولي أعناق النصوص، ذلك الذي يظهر عند الفرق المختلفة. لماذا هذا؟ انظر، هذا مفتاح. لماذا؟ لأن من يفسر القرآن مثلا يحتاج إلى أن يلوي أعناق الصيغة لتوافق مذهبه، ها؟ وعلامة الحق في هذه الصيغة أن ينسجم المعنى مع السياق، أن ينسجم المعنى مع السياق، فلا يظهر لنا تكلف في المعنى الذي يختاره المفسر، حتى لو كان هذا المعنى إجمالا من المعاني التي يدل عليها هذا البناء أو تلك الصيغة. نحن ندرس في دراسة علم الصرف ندرس المعاني التي يصلح لها البناء كله، يعني في كل البناء إجمالا هكذا يصلح لهذه المعاني، ثم يكون للسياق حكمه وترجيحه للمعنى الصالح في هذا السياق بعينه. ها؟ تفهم؟ يعني نقول هذه الصيغة تأتي لكذا وكذا وكذا أي يصلح في لغة العرب أن تستعمل في كذا وكذا وكذا وكذا وكذا، ولكن تأتي في سياق معين وتقول هذه تصلح في هذا السياق لهذا المعنى فقط، نقول لك طيب وبقية المعاني نقول تصلح لها في سياق آخر، ولكننا درسنا في علم الصرف أنها تصلح لكذا وكذا وكذا وكذا وكذا، نقول هذا نعم صلوحها هنا وهنا وهنا وهنا هو مصداق ما ذكرته في علم الصرف، مصداق ما ذكرته وما درسته في علم الصرف أيها المعترض. أنا لا أنكر أنها تستعمل في اللغة، ولكن تستعمل في موضع آخر في هذا المعنى، أما هذا المعنى فلا يجوز فيها إلا هذا فقط. فهمتم؟ كما قلنا في قاتل معنى المشاركة، هل تقول قاتل في قاتلهم الله يعني أنهم قاتلوا، أن القتل وقع من الله ووقع منهم، المقاتلة وقعت من الله ووقعت منهم هم أيضا في حق الله؟ لا، وقعت من الله فقط، وهذا المعنى يتأخر يتقهقر هنا لا يستعمل هنا. نعم، أظن هذا واضحا. الضابط الرابع أو المفهوم الرابع، من جهة التعدي واللزوم ضابط، يعني هذا يعني يضبط لك ما فات ويقربه، وأنت تقف على ذلك بدراستك لهذا المتن نفسه ولاستقرائه ولإحصائه، وتقف عليه كذلك مما تقدم من الكتب ومن الشروح أيضا، من جهة التعدي واللزوم نجد أن الثلاثي المجرد قد يكون متعديا وقد يكون لازما، وتتفاوت الأبواب قلة وكثرة، ومنها ما لا يكون إلا لازما. أما هذا في الثلاثي المجرد، أما ما زاد على الثلاثي وهو الرباعي المجرد والمزيد للإلحاق ولغير الإلحاق، فهذا تغلب فيه التعدية، فيكون الاستثناء للقليل وهو اللازم، يكون الاستثناء للقليل وهو اللازم. فكل فعل مثلا، كل فعل على وزن انفعل لازم، وكذلك فعل وفعال، وكذلك الرباعي المزيد فيه وما ألحق به. نعم. ولو رجعت إلى هذه الأبواب وتفسيرها ستعرف لماذا تجيء لازمة. نعم، ستعرف لماذا تجيء لازمة. نعم. المفهوم الخامس، المفهوم الخامس، نرى أن الصرفيين يذكرون الماضي أولا، يذكرون الماضي أولا. لماذا؟ لأنه أصل الأفعال، أصل الأفعال. فإذا رأيت الصرفية يكتفي بذكر الماضي فقط في أثناء سرد المعاني، فلا تظنن أن الفعل لا مضارع له من نفس هذا المعنى الذي وضع له الباب. يقول مثلا هذا من باب نصر، هذا من باب كذا، هذا من باب كذا، ويذكر فقط الفعل الماضي. هذا ليس معناه أنه لا مضارع له في هذا المعنى، إنما هم فقط يكتفون بذكر الماضي أحيانا للاختصار. لماذا؟ لأنه أصل الأفعال، ولأنه هو الذي يؤخذ لماذا أصل الأفعال؟ لماذا كان أصل الأفعال؟ لأنه هو الذي يؤخذ مباشرة عن المصدر، الماضي يؤخذ مباشرة عن المصدر، ومنه أي من الماضي نستخرج المضارع، من الماضي نستخرج المضارع مباشرة. كيف؟ نضع له حرف المضارع ونفعل اللازم في التغيير. ثم إذا أردنا فعل الأمر جئنا به من المضارع، حينما قلنا وسنتكلم الآن أيضا على الأمر، فعل الأمر كيف نصوغه، وتعرضنا لذلك من قبل. نعم. فالأمر الأمر يأتي من المضارع، فالأمر ابن المضارع، والمضارع ابن الماضي، والماضي ابن المصدر، والماضي ابن المصدر، فالماضي هو أول ابن للمصدر. فلذلك لما نذكر الأفعال نذكر الماضي أولا اختصارا، يذكرون ذلك اختصارا فقط. نعم. الضابط السادس أو المفهوم السادس، ما عدا الثلاثي المجرد فالأبنية، كل ما عدا الثلاثي المجرد تكون الأبنية داخل الباب الواحد قياسية. انتبه انتبه، الكلام الآن على الأبنية أو على الموزونات داخل البناء الواحد، لا عن انتقال الموزونات من باب إلى باب. قلت من قبل إن هذه الأبواب في أغلبها سماعية، يعني لا يمكنك أن تنقل محتوى باب إلى محتوى باب آخر إلا إذا كنت سمعته في هذا الباب. هذا من حيث تنقل الأفعال وتصريف الأفعال بين الأبواب، بين الأبواب التي درسناها 35. أما إذا عرفت أن هذا مسموع، هذا شيء آخر. أنت الآن عرفت إجمالا أن هذا الفعل مسموع في داخل هذا البناء، فهل يكون قياسيا أم يكون سماعيا؟ بمعنى، هل يجب أن أسمع الماضي وأن أسمع المضارع وأن أسمع الأمر وأن أسمع المصدر وأن أسمع، هل لابد أن أسمع كل واحد؟ هذه مسألة أخرى. بعد أن عرفت أنه سماعي خلاص وانتهى، هل ينبغي أن أسمع كل تصريف منها، أم آتي يكفي أن أسمع تصريفا واحدا فأستحضر الباب في ذهني فأفعل كل الباب، على أصرف الكلمة دون سماع الآن على كل الباب دون أن أسمع، دون أن أقف على السماع؟ الثلاثي المجرد لا يصلح فيه هذا، كل ما عدا الثلاثي المجرد قياسي من هذا المعنى. بمعنى أنت قد عرفت أننا في الثلاثي المجرد نقول فعل ثلاث مرات، فعل يفعل، فعل يفعل، فعل يفعل. طيب كيف تعرف أنه فعل يفعل؟ أنت إذا وقفت على الماضي مفتوح العين، كيف تعرف أن المضارع مضموما، أن المضارع مضموم أو أنه مكسور أو أنه مفتوح؟ إذا وقفت على نصر كيف تعرف هل ينصر أو ينصر أو ينصر؟ كيف تعرف؟ هذا سماعي، هذا سماعي. لا طريقة إلى معرفة ذلك إلا السماع. لابد أن تسمع، لابد أن تسمع المضارع كما سمعت الماضي. هذا في الثلاثي. أما في فعل، أنا قلت لكم هذا في فعل، فعل نحن قلنا عندنا هذا فعل. أما في فعل فكما قلنا إذا لم تجد المضارع من المحفوظ القليل في يفعل فقل يفعل، فهذا يكاد أن يكون قياسيا. هذا من جهة ماذا؟ من جهة اكتشاف المضارع، كيف تكتشف المضارع؟ وأما فعل فهو قياسي، كلما وجدت فعل فقل يفعل، إذا وقفت على فعل فهذا يكفي، قل يفعل. نعم، هذا حال الثلاثي المجرد. أما ما زاد على ثلاثة أحرف سواء كان مجردا أو مزيدا، يعني كل ما جاء من الأبواب بعد الثلاثي المجرد، كل ما يأتي من الأبواب سواء كان مجردا أو مزيدا فالقياس معك في كل الأبواب. إذا وقفت على صيغة في الباب يمكنك أن تأتي بالباب كله، فالصيغ داخل الباب هنا قياسية، فقط عليك أن تعرف عن طريق السماع دخول هذا الوزن في الباب فقط، وبعدها يمكنك أن تصرفه كله، فلا يشترط أن تسمع المضارع إذا سمعت الماضي، فالماضي يكفيك لتأتي بكل الباب. واضح؟ وهذا هذه فائدة مباشرة لعلم الصرف، فائدة مباشرة لعلم الصرف. نعم، المفهوم السابع أو التنبيه السابع أو الضابط السابع، عرفنا أن الأبواب، عرفنا أن الأبواب تسمى بالمصادر، الأبواب تسمى بالمصادر، ما عدا الثلاثي المجرد لأنه سماعي غير منضبط على المشهور، وما عدا الرباعي المجرد للثقل، وما سوى ذلك من الأبواب يستعمل فيه المصدر. لكن نحن في دراستنا لهذا المتن لم يستعمل صاحب المتن، متن البناء، هذه الطريقة فقط من باب التيسير على المبتدئ. لماذا صاحب المتن لم يذكر المضارع؟ لم يذكر، لن يسمي بالمصادر؟ هذا من باب التيسير على المبتدئ. لماذا؟ لأن المبتدئ ذاكرته ضعيفة بالنسبة لمصطلحات الفن، لن يستعملها كثيرا. أنتم تلاحظون إذا كنتم مبتدئين في الصرف، تلاحظون أنك إذا قلت لك باب، باب الإفعلال، باب التفعيل، باب كذا، ترى نفسك تأخذ وقتا بعده، بعد أن تسمع هذه الكلمة تأخذ وقتا حتى تتذكر الباب. ماذا تفعل؟ تبدأ بالماضي، فعل يفعل تفعيلا، فعل يفعل مفاعلة، أفعل يفعل، أفعال، نعم هذا هو. تأخذ وقتا. لماذا؟ لأنك لم تمارس بعده. أما الذي مارس الصرفة فمجرد أن يقال له باب التفعيل عرف الباب، باب الإفعلال، باب كذا، باب كذا، يعرف كل ذلك مباشرة، يستحضر الباب لأنه مارس. فهو لم يستعمل هذا في هذا المتن. لماذا؟ مراعاة لحال المبتدئ الذي لا يستحضر الأبواب بالمصادر، ربما يستحضرها بل هذا هو الأصل، يعني الآن يستحضرها أكثر بصيغة الماضي، يبدأ بالماضي من أول الخيط ثم يشد الخيط إلى آخره، يبدأ بالماضي ويأتي بالمضارع والمصدر، يبدأ بالماضي ويأتي بالمضارع والمصدر، وهكذا. هذا شأن المبتدئ. أما شأن المتوسط والمنتهي أنه يذكر له اسم، يذكر له المصدر، يعرف الباب مباشرة. نعم، لأن المصدر هو الأصل على مذهب البصريين، والماضي هو الأصل على مذهب الكوفيين. نعم، الضابط الثامن أو المفهوم الثامن، هذا في أمور تتعلق بتاء المضارعة، أمور تتعلق بتاء المضارعة. نعم، لأجل بناء الفعل المضارع لابد من أحرف المضارعة، وكل حرف منها لابد من دلالته، فالهمزة للمتكلم، والنون للمتحدث، ومعه غيره، ما أو للمتحدث المعظم نفسه، والياء للغائب المذكر والمفرد والجمع والتثنية، والتاء للمخاطب المذكر والمؤنث مفردا وجمعا وتثنية، والغائبة وللغائبة المؤنثة. ها حروف أنيت أفعل أكرم مثلا أكرم، ها تقول أكرم أكرم ويكرم وتكرم ونكرم. نعم، هذه المعاني تأتي لها أحرف المضارعة، لذلك يصدق على المضارع أن الزيادة في المبنى كانت لزيادة في المعنى، يصدق عليه أن الزيادة في المبنى لزيادة في المعنى. وانتبهوا أنهم هذه الحروف كلها تأتي للمضارعة، أما الصرفيون فاصطلحوا على التمثيل بحرف الياء فقط، يقول أكرم يكرم إكراما، نصر ينصر، جلس يجلس، فرح يفرح، نجح ينجح، جمع يجمع، اصطلحوا على التمثيل بالياء فقط، وهذا ليس لخصوصية. أنت إذا وجدت الياء فاعلم أنها تتساوى مع الهمزة والنون والتاء، حروف نأيت أو أنيت أو نأتي، الهمزة والنون والياء والتاء. نعم. وهنا نقطة مهمة حتى لا تشكل علي حتى لا تشكل عليك بعض الأبواب، حتى لا تشكل عليك بعض الأبواب. ربما كان أول الفعل الماضي، ربما كان أول الفعل الماضي حرف التاء، ها فتدخل تاء المضارعة فتلتقي التاءان، تلتقي التاءان، وهذا يكون في ثلاثة أبواب: تفاعل وتفعلل وجلبب. نعم، تفاعل وتفعلل وجلب. أنت تقول تباعد، ها تباعد وتدحرج، ها وتجلبب، ها نعم. تقول هنا تقول تقاتل، ها تتباعد، تتقاتل، تتدحرج، ها تتأتى، تتجلبب، تتصدى ونحو ذلك. هنا قال الصرفيون، وكما نجده في الشعر أيضا، قال الصرفيون يجوز التخفيف بحذف تاء منها، وقد اختلف اختلافا مشهورا في التاء التي حذفت، يعني لا يعني يعني أي تاء التي حذفت، هذا خلاف مشهور لا يليق الاستفاضة أو لا تليق الاستفاضة به أو فيه في هذا المقام. نعم، حذف تاء، ولا يجوز التخفيف بالإدغام لأنه لا يبدأ بالساكن. أنت في حينما في الحرف المدغم حرف مشدد، الحرف المشدد هو حرفان، الحرف الأول ساكن والثاني متحرك، ولا يجوز في اللغة أن تبدأ بالساكن. ربما تقول لماذا لا يخفف بالإدغام أن يدخل الأول في الثاني، نقول لأن هذا وقع في أول الكلمة، فتتباعد لا يجوز، تباعد تباعد تباعد لا يجوز، تتقاتل لا يجوز، تقاتل تقاتل، لأنك يعني تكون قد بدأت بساكن، واللغة العربية لا يبدأ فيها بساكن ولا يوقف على متحرك. فقالوا يجوز التخفيف بحذف تاء منها، واختلفوا في هذه التاء. فتتباعد تقول فيه تباعد، تتقاتل تقول فيه تقاتل، تتصدى تقول فيه تصدى، تتجلبب تقول فيه تجلبب، وهكذا. ومنه قوله تعالى: أما من استغنى فأنت له تصدى، أي تتصدى. فليس هذا فعلا ماضيا كما قد يفهم البعض يقول فأنت له تصدى يعني تصديت، لا، لو كان كذلك لو كان ماضيا لقال تصديت، تصديت وليس تصدى. نعم. ومنه قول الأعشى الشاعر، قول الأعشى: صفر الوشاح، هذا في معلقته، يقول: صفر الوشاح وملء الدرع بهكنة إذا تأتى يكاد الخصر ينخزل. صفر الوشاح، صفر يعني خالي، والوشاح هو الذي يلف على الوسط، وسط المرأة، فيقول صفر الوشاح، هذا كناية عن ماذا؟ عن أن وسط أن وسطها أن جانبيها نحيفان، أن أيطالها نحيف، إذا صح. نعم، أن خصرها نحيف جدا، فيقول صفر الوشاح يعني الوشاح ليس فيه، ليس ممتلئا، خصرها نحيف. وملء الدرع القميص، يعني يريد أن أردافها وأعضاءها ممتلئة، يقابل بذلك صفر الوشاح. بهكنة يعني المرأة التي هيكلها عريض، البهكنة ممتلئة الأعضاء، يعني ليست نحيفة هكذا ضعيفة، لا، وكتفها عريض وحوضها عريض وكذا. نعم. صفر الوشاحي وملء الدرع بهكنة إذا تأتى يكاد الخصر ينخزل. ينخزل يعني ينخلع. إذا تأتى أي إذا تتأتى، يعني إذا تأتي، إذا تأتي، إذا تتأتى، إذا تتأتى. نعم. يكاد الخصر ينخزل يعني ينخلع من شدة نحافة خصرها وامتلاء أردافها. نعم، يكاد ينخلع، هكذا وصفها. نعم. طيب، إذن تحذف التاء تخفيفا إذا التقت مع تاء، واختلفوا في أي التاء التي حذفت، هل هي تاء المضارعة أم تاء الكلمة، هل تاء المضارعة أم تاء التي في الكلمة. نعم، لأن حرف المضارعة يزيد على ما في الماضي. إذا كان الماضي تأتى، إذا كان الماضي في الماضي يستعملون ماذا؟ يستعملون المفرد المذكر في الماضي، هذه لابد أن تعرفوه. في الماضي يمثلون بالمفرد المذكر، فإذا تأتى فلان، هذا في الماضي تأتى. إذا جئت إلى المضارع ووضعت اخترت حرف المضارعة لأجل الكلام على المؤنثة الغائبة، اخترت التاء فتقول تتأتى، فأجاز هنا التخفيف وأن تقول تأتى كما قال الأعشى: صفر الوشاح وملء الدرع بهكنة إذا تأتى يكاد الخصر ينخزل. نعم. وكما في القرآن الكريم تصدى، أصلها تتصدى. طيب، هنا إشكال، هنا إشكال. إذا كان في الكلمة همزة وأردت أن تأتي بحرف، إذا كان في أول الكلمة همزة وأردت أن تأتي بحرف المضارعة في المضارع، ها، أن تأتي بحرف المضارعة في المضارع، إذا كان في أول الكلمة همزة، ها، وأردت، انتبه، وأردت أن تأتي بحرف المضارعة في المضارع، هنا تحذف الهمزة، تحذف الهمزة، وهذا قد عرفناه في أكرم يكرم، إن الأصل هو يؤكرم، والكلام فيه معروف، أؤكرم حذفت لأجل الهمزة من أنيت من حروف المضارعة، ثم حمل بقية الباب عليه تيسيرا، ها؟ الكلام في هذا معروف، ولكن يعني هذا مهم جدا أن تراجعوه. لماذا؟ لأنه قد يشكل ذلك على البعض، قضية الحمل، باب الحمل، ذكرت هذا لأجل باب الحمل، لأجل باب الحمل، البعض يقول طيب هذا في الهمزة، فما شأن بقية الأبواب، ما شأن بقيتها، فهذا يعتبر إشكالا لمن نسي ما قلناه في باب الحمل. ما هو باب الحمل؟ باب الحمل أن تطرد الباب، أن تطرد الباب في، أن تطرد الفرع في بقية الفروع تيسيرا ليكون على باب واحد، حتى لا يفكر الذهن في الانتقال، لا يكد الذهن في الانتقال بين الأبواب، هو خلاص أصبح على باب واحد، سببه فرع واحد فعمه وانتهى. نعم. كيف تكون حركة حرف المضارعة؟ كل هذا أتكلم في حروف المضارعة. كيف تكون حركة حرف المضارعة؟ كيف تكون حركة حرف المضارعة؟ حرف المضارعة مفتوح أبدا، حرف المضارعة مفتوح أبدا، إلا في الثلاثي المزيد بحرف والرباعي المجرد الملحق به. نعم، يعني يكون مفتوحا أبدا إلا فيما كان على أربعة أحرف كيفما كان، كيفما كان. والعلة في الاستثناء في هذه المواضع هي خوف اللبس، في مثل أجلس مضارعها يجلس، أجلس مضارعها يجلس، ولو قلت يجلس هنا يشتبه مضارع أجلس بمضارع جلس، لذلك قلنا هنا جلس يجلس، جلس يجلس، هذا ثلاثي مجرد. وفي المزيد تقول أجلس، لو قلت يجلس يعني أجلست فلان، أو أجلس هو أجلس فلانا، يجلسه سيشتبه يجلس هذا بالذي هو لازم في الثلاثي المجرد، جلس زيد يجلس سيشتبه. وقد قلت لكم إن لغة العرب تقوم على شيئين: دفع الالتباس ودفع دفع الالتباس ودفع الثقل، دفع الالتباس ورفع الثقل. نعم. وواضح أن هذا وقع في الياء فقط، وقع في الياء فقط، ولكنهم أطردوه من باب الحمل كذلك في كل الأبواب، في كل الحروف، في الهمزة وفي النون وفي التاء. نعم. أن تجعل الباب متشابها تجنبا للتفصيل، لا تحتاج إلى أن تظل تميز وتفصل. نعم. الضابط التاسع أو القاعدة التاسعة: جميع الهمزات همزة وصل، جميع الهمزات همزة وصل إلا في الرباعي المزيد بحرف، هو باب وحيد تكون فيه همزة قطع. أكرم أكرم أكرم، الباب الوحيد الذي الهمزة فيه همزة قطع، بقية الأبواب همزة وصل. نعم. المفهوم العاشر، المفهوم العاشر هذا مهم جدا، لأننا نتكلم في بناء الفعل، نتكلم في بناء الفعل، فمن المناسب أن نتكلم في كيفية اشتقاق صيغة الأمر، لأن الأمر فعل. نحن عرفنا، تعرضنا للماضي وللمضارع، ولم نتعرض بالقدر الكافي للأمر، ها؟ فكيف نأتي بصيغة الأمر؟ كيف نأتي بصيغة الأمر؟ عرفنا الطريقة في الثلاثي المجرد، الآن نوسع، نتكلم إجمالا. نعم. نحذف حرف المضارعة، نحذف حرف المضارعة، فإذا كان الحرف الذي بعده ساكنا نأتي بهمزة الوصل، وهمزة الوصل تأخذ حركة عين الكلمة. عرفتم هذا؟ أليس كذلك؟ إلى هنا قد تعرضت له معكم، أليس كذلك؟ أذكر أنني تعرضت له. نحذف حرف المضارعة، نحذف حرف المضارعة، فيقابلنا الحرف الذي بعده، إذا كان ساكنا نأتي بهمزة الوصل للتوصل للنطق بالساكن، نأتي بهمزة الوصل، وهمزة الوصل تأخذ حركة عين الكلمة. وأما إذا قابلك حرف متحرك، إذا قابلك حرف متحرك، فإن الفعل يبقى على صورته بعد حذف بعد حذف ماذا؟ حرف المضارع، بعد حذف حرف المضارعة. انتبه، ولا تأتي هنا بهمزة الوصل، بل تستعمل الفعل كما هو في صيغة الأمر، كما هو في الماضي، في المضارع محذوف حرف المضارعة، محذوف حرف المضارعة، تستعمله في صيغة الأمر. تقول نصر، نصر ينصر، ينصر، إذا حذفت الياء قابلك، قابلتك النون الساكنة، فتأتي بماذا؟ تأتي تأتي بماذا؟ بالألف. أنصر، أنا تكلمت كلاما قد يكون يعني مجملا وقد يكون غير دقيق أو يكون خطأ، أنا قلت تأخذ الهمزة حركة العين، لا، تأخذ الهمزة حركة العين في ماذا؟ في الضم وفي الكسر. أما إذا كانت حركة العين مفتوحة فتأخذ أيضا الكسر. انتبهوا، تأخذ العين، تأخذ الهمزة، همزة الوصل، حركة العين في الضم. وأما إذا كانت العين مفتوحة أو مكسورة فإن الهمزة تكسر، فإن الهمزة تكسر. نعم. فكلامي الأول لم يكن دقيقا، كان فيه ما قد يحدث اشتباها يعني. نعم. فتقول نصر، ينصر، أو تنصر، أو أنصر، أو ننصر، احذف حرف المضارعة، صارت النون ساكنة، قابلتك النون الساكنة، هي ساكنة، قابلتك الآن، صارت أول حرف، فتأتي بالهمزة وتعطيها حركة العين، ينصر، صو صو، إذن قل أنصر، أنصر، قتل، يقتل، قتل، يقتل، اقتل، تحذف الياء، تقابلك القاف ساكنة، ضع همزة، همزة الوصل، وأعطها حركة التاء التي هي عين الكلمة، اقتل. نعم. جلس، يجلس، يجلس، تحذف الياء، تقابلك الجيم ساكنة، ضع همزة الوصل، وأعطها حركة اللام، أو حركة اللام المكسورة فتكسرها، تقول اجلس اجلس. نعم. ذهب يذهب، ذهب يذهب، ذهب يذهب، ذهب يذهب. ها فأنت تقول يذهب، لو حذفت حرف المضارعة قابلتك الذال ساكنة، وحركة العين التي هي الهاء مفتوحة يذهب هب. إذن ضع همزة الوصل مكسورة فقل اذهب اذهب، واضح من هذا؟ وهكذا وهكذا. وتقول في أفعل يفعل افعل، أكرم يكرم. ها ولكن هذا هذا له شيء آخر في هذا الباب، لا دعك منه، له له استثناء. أكرم يكرم أكرم، هذا له استثناء سأتعرض له إن شاء الله، ضروري أن أتعرض له. نأتي بمثال آخر، نأتي بمثال آخر. أنت تقول دحرج يدحرج، دحرج يدحرج، لو حذفت حرف المضارعة من يدحرج قابلتك الدال مفتوحة، تبقي الفعل على حاله، تبقي الفعل على حاله، تقول ماذا؟ تقول دحرج، تبقي الصيغة على حالها، دحرج بعد حذف حرف المضارعة. لماذا؟ لأنه قابلنا الحرف الأول بعد حذف المضارعة، قابلنا وهو ماذا؟ قابلنا وهو متحرك، فتبقي الفعل على حاله، تبقي الفعل على حاله. نعم. وتقول في فاعل يفاعل، تقول فاعل، قاتل قاتل يقاتل. أنت إذا حذفت الياء قابلك ماذا؟ قابلك حرف القاف مفتوح يقاتل، إذن قل قاتل قاتل، ويأتي الحرف الأخير ساكنا، هذا مجاله في النحو في النحو. نعم. وتأتي في فعل يفعل، تقول فعل، فرح يفرح. أنت إذا حذفت حرف المضارعة يفرح تقول فرح، حرف الحرف الفاء مفتوح متحرك فلا تحتاج إلى همزة وصل، قل فرح هكذا كما هو. نعم نعم هكذا وهكذا. ولكن ذكرت أن هناك إشكال حينما تعرضت سهوا إلى أكرم يكرم، هل أستطيع أن أقول إكرم؟ في أكرم يكرم نقول أكرم أكرم، في أكرم يكرم نقول أكرم، ولكن أتعرض له بعد أن نستريح قليلا إن شاء الله. طيب، نحن في أكرم يكرم، في باب أكرم يكرم، هذا الرباعي المزيد بحرف أفعل يفعل. ها في هذا الباب نقول أكرم في الماضي في الفعل الأمري، في فعل الأمر نقول أكرم. ها نقول أكرم. نعم هكذا، بهمزة قطع لا بهمزة وصل، ومفتوح لا مكسورة، ليس على القاعدة، فما الشأن في هذا؟ فما الشأن هنا؟ قلنا إن الأصل في يكرم هو يؤكرم، وأننا حذفنا هذه الهمزة حتى لا تلتقي مع همزة المضارعة فتكون أؤكرم، ها؟ سيكون اللفظ ثقيلا. إذن فنحن عندنا من الأصل، عندنا من الأصل همزة محذوفة. نعم. فلأي شيء أستجلب هنا همزة جديدة هي همزة الوصل؟ إن همزة التعدية الموجودة في الماضي أولى بالرجوع، أولى بالرجوع. فلو نظرنا إلى الأصل، لو تعاملنا على أساس الأصل، سنجد أننا نملك همزة محذوفة حذفت للثقل. وإذا حذفت حرف المضارعة لأجل الإتيان بالأمر فلا علة، لا علة لعدم رجوع الهمزة الأصلية. ما الذي جعلني أحذف الهمزة الأصلية؟ الثقل الذي يحدث باجتماع الهمزتين. طيب أنا الآن سأحذف حرف المضارعة ومن ضمنه الهمزة الأصلية، ومن ضمنه الهمزة الأصلية، إذن ترجع مرة أخرى، من ضمنه همزة المضارعة، معذرة، من ضمنه همزة المضارعة، إذن ترجعوا معي، ترجعوا معي الهمزة الأصلية، ترجعوا معي الهمزة الأصلية، كأنني أتصرف على أساس يؤكرم. فلو حذفت حرف المضارعة سيبقى الفعل عندي أكرم. نعم سيبقى أكرم، وهي همزة مفتوحة. والقاعدة عندنا أن الحرف الذي يقابلنا بعد حرف المضارعة، بعد حذف حرف المضارعة، إذا كان مضارع، إذا كان متحركا أبقينا الصيغة على حالها واستعملناها في الأمر. نعم. ويؤكرم ننزع منها الياء فتكون أكرم. هذا هو. إذن في فعل الأمر أكرم هو من النوع الأول، من النوع معذرة، من النوع الذي ذكرنا فيه أنه إذا حذف حرف المضارعة كان هناك حرف متحرك لا ساكن، فهنا نبقيه على صيغته بعد حذف حرف المضارعة. لكنه فقط سقط في المضارع الاستقل مع الهمزة وأكرم، ومع سائر حروف المضارعة من باب الحمل ومن باب طرد الباب. فهمتم؟ نعم. طيب المفهوم الحادي عشر أو الضابط أو القاعدة، الضابط الحادي عشر، إذا كان الفعل على وزن الافتعال، على باب الافتعال، افتعل يفتعل افتعالا، فإنه إذا كانت الفاء، فاء الكلمة، صادا أو ضادا أو طاء أو ضاء، يعني حرف من حروف الإطباق التي تعرفونها في التجويد، ها؟ وصاد ضاد طاء ضاء مطبقة كما قال ابن الجزري رحمه الله ورضي عنه. نعم. إذا كانت هذه الحروف، إذا كانت فاء الكلمة في هذا الفعل، إذا كانت فاء الكلمة الصاد أو الضاد أو الطاء أو الضاء، ها؟ فإننا نقلب التاء طاء، نقلب التاء تاء افتعل، نقلبها طاء، فتقول في الصبر الصبر. لو أتينا به على افتعل يكون استبر، استبر، افتعل، استبر، يستبر، استبارا، استبر، يستبر، استبارا. هنا نقلب التاء طاء، استبر، يستبر، استبارا. إذن الطاء هنا منقلبة عن ماذا؟ منقلبة عن تاء. ها؟ وكذلك في الاضطهاد، للطي أصلها للطي، للطهاد، تقول اضطهد، اضطهد، وبعد القلب اضطهد، اضطهد. نعم. وتقول في الطرد اضطرد، وبعد القلب اضطرد، قلبت التاء طاء، ها؟ قلبت التاء طاء وفعلت ماذا؟ وأدغمتها، أدغمت الطاء الأولى فيها فصارت اضطرد. مضطرد أصلها مضطرد، مضطرد أصلها مضطرد. نعم. والغرض من ذلك هو التخفيف كما هو واضح، أن تأتي بالتاء بعد الصاد أو الضاد أو الضاء، ها؟ بعد الصاد أو الضاد أو الطاء أو الضاء، هذا عسير جدا كما رأيتم الآن كيف أنطق، عسير جدا. فالغرض من ذلك هو التخفيف. طيب وإذا كان من نفس هذا الفعل افتعل، باب الافتعال، افتعل يفتعل افتعالا، إذا كانت الفاء دالا أو ذالا أو زايا، ها؟ إذا كانت الفاء دالا أو ذايا أو دالا أو ذالا أو زايا، ها؟ قلبنا إلى تاء، قلبنا إلى تاء، قلنا ماذا؟ تقول في الدرء، الدرء الذي هو الدفع، ادترأ، ادترأ، وبعد القلب ادرأ، بعد القلب ادرأ، ها؟ وتقول في الذكر اذ ذكر، اذ ذكر، بعد القلب تقول إذ ذكر، تجعل الدال المنقلبة عن تاء ذالا، يعني أنت أصلها إذ ذكر، إذ ذكر، تقول ماذا؟ تقول إذ ذكر، نعم، فتقلب الدال المنقلبة عن تاء، تقلبها ماذا؟ ذالا، وتضغم إذ ذكر، نعم، وتقول إذ ذكر، إذ ذكر، بجعل الذال الأولى الأصلية دالا، بجعلها دالا، نعم، وتقول في الزجر، أصلها تقول ازدجر، الزجر، الزجر على وزن، على وزن الافتعال، افتعل، فتقول ازدجر، ازدجر، وبعد القلب تقول ازدجر، ازدجر، أن تقلب التاء دالا، تقلب التاء دالا، نعم، تقلب التاء دالا في افتعل، افتعل، يفتعل افتعالا، تقول ازدجر يزدجر ازدجارا، ازدجر يزدجر ازدجارا او زجرا، نعم، فانتبه ولا تظنن، فانتبه ولا تظنن الدالة في ازدجر من اصول الكلمة، لا تظنه من أصول الكلمة، نعم. المفهوم الثاني عشر، المفهوم الثاني عشر وهو الأخير إن شاء الله تعالى في هذه المفاهيم، كيف نأتي بالمصدر، كيف نأتي بالمصدر؟ علاقة المصدر بالأفعال علاقة قرابة، لأن المصدر يدل على الحدث، والفعل يدل على الحدث وعلى الزمن الذي وقع فيه الحدث، فهناك علاقة وهناك قرب بينهما. كذلك فالمصدر، كذلك المصدر تعرف به الأبواب كما عرفنا، فلكل ذلك ناسب أن نتناول المصادر في تعريف الأفعال، نعم، أو في تناولنا للأفعال وفي معرفتنا بتصريف الأفعال. فكيف نصوغ المصدر؟ بالنسبة للثلاثي المجرد عرفنا أن مصادره سماعية، يعني تقف على مصدر كل موزون بعينه من خلال السماع، هذا المشهور والمعتمد يعني. أما الرباعي والخماسي والسداسي، يعني ما زاد على ذلك، فالمصدر فيه قياسي، المصدر فيه قياسي، وكيفية صياغته أن تزيد حرف الألف، ويسمى بألف المصدر، أن تزيد حرف الألف قبل آخر الفعل وتكسر أول الفعل، هذا فقط إجمالا وعلى وجه التقعيد، وإلا فهناك مصادر على خلاف ذلك قد وقفتم عليها في أثناء دراستكم من الأبواب، فيكون المصدر شاذا بالنسبة لما ينبغي أن يكون عليه من القاعدة المذكورة، ولكنه يكون قياسيا من باب أنه مضطرد في الموزونات، يعني تأتي عليه الموزونات، فأنت تقول قاتل يقاتل مقاتلة وقتالا، فقتالا قياسي بكل الاعتبارات، ومقاتلة قياسي من باب أنه يضطرد، يعني تأتي عليه كل الموزونات، لكنه شاذ من باب أنه مخالف للقاعدة، مخالف للقاعدة، نعم. صوت انقطع، إلى أين سمعتم؟ إلى أين سمعتم؟ صياغة المصدر، طيب، كنت أقول كيفية صياغة المصدر، كيفية صياغة المصدر، نعم، أن تزيد حرف الألف الذي يسمى بألف المصدر، أن تزيده قبل آخر الفعل، وأن تكسر أول الفعل، هذا هو كيف القاعدة في صناعة المصدر، أن تأتي بألف تسمى ألف المصدر، وتضعها قبل آخر الفعل، قبل آخر حرف في الفعل، وتكسر أول الفعل، تكسر الأول فيكون ماذا؟ فيكون المصدر. وقلت هذا على سبيل الإجمال وعلى سبيل التقعيد، لأن هناك مصادر أنتم قد وقفتم عليها في أثناء دراستكم للأبواب هي على خلاف ذلك. أنتم في خلال دراستكم للأبواب ومصادرها وقفتم على مصادر هي خلاف ذلك، فهذا المصدر الذي على خلاف ذلك يكون شاذا بالنسبة لما ينبغي أن يكون عليه من القاعدة المذكورة، ولكنه يكون قياسيا من باب أنه يضطرد في كل الموزونات، يضطرد في الموزونات في الفروع التي تحته. فأنت مثلا تقول قاتل يقاتل مقاتلة وقتالا، فقتالا قتالا قياسي بكل الاعتبارات، ومقاتلة أنت انظر ماذا فعلت هنا، قتال، قاتل يقاتل مقاتلة وقتال، قتال، انتبه هذا الأخير ليس ألف، هذا أخير تنوين، المصدر قتال، فوضعت الألف وكسرت أول الفعل. انظر وضعت الألف، ألف المصدر هي أصلها ماذا؟ ها؟ يقاتل، أنت قلت قاتل يقاتل، الفعل الذي هو المكون من القاف والتاء واللام، ماذا فعلت؟ أتيت بألف المصدر وضعتها قبل آخر الفعل وكسرت أول الفعل، وكسرت أول الفعل. نعم، فتأتي هنا تقول قتالا، طبعا وقيتالا هذا قيل لغة، وقيل إنه من الإشباع، هذه الياء نبتت من إشباع الكسرة، وقيل أصلية والكسرة هي التي بقيت منها، على الخلاف الذي عرفتموه في البداية. نعم، المهم أن قتالا هو المصدر القياسي، نعم، بكل الاعتبارات. أما مقاتلة فهذا قياسي من باب أنه فقط يضطرد، ما معناه؟ يعني قياسي من باب أن ما يأتي تحت هذا الباب من الموزونات من الأفعال المستعملة في لغة العرب يأتي على مفاعلة، على مقاتلة، يعني تقول قاتل يقاتل مقاتلة وتقول قتالا كذلك، ها؟ فهذا قياسي من باب أنه يضطرد، لكنه شاذ من باب أنه مخالف للقاعدة. القاعدة هي أن تأتي بألف المصدر وأن تكسر أول الفعل. نعم، فهذان اعتباران مختلفان. ثم التفصيل في هذا يعني لا يليق، يعني هو أليق بغير هذا المقام، هو أليق بغير هذا المقام. نحن لا أنسى أننا في متن البناء، أننا نتناول متن البناء، لكن تعرضنا للمصادر وتعرض لها الشراح كذلك، تعرض لها الشراح الكفوي وعلي بن عثمان في تلخيص الأساس. نعم، وننتقل الآن إلى القسم الأخير من الكتاب، وهو قسم ليس من بناء الأفعال، ولكن المؤلف هنا جرى على عادة الصرفيين وذكر هذا القسم لأنه ضابط لما سبق من الأمثلة، لأنه ضابط لما سبق من الأمثلة أو الموزونات، ويكون تمهيدا للوقوف على أحكامها كذلك. فقسم الأفعال كلها من حيث السلام ومن حيث ما يطرأ عليها من الهمز أو التضعيف أو الإعلال، هذه الأفعال، قسم الأفعال من الصرف تتناول من حيث أو باب الأفعال من الصرف يتناول من حيث السلام ومن حيث وقوع الهمز أو التضعيف أو الإعلال. نعم، فيمكننا أن نقسم الفعل إلى ثمانية أقسام، يمكننا أن نقسمه إلى ثمانية أقسام. قال: ثم أعلم أن الفعل المنحصر في هذه الأبواب، انظر إلى كلامه، ثم أعلم أن الفعل المنحصر في هذه الأبواب إما ثلاثي مجرد سالم نحو كرم، وإما ثلاثي مجرد غير سالم نحو وعد، وإما رباعي مجرد سالم نحو دحرج، وإما رباعي مجرد غير سالم نحو وسوس وزلزل، وإما ثلاثي مزيد فيه سالم نحو أكرم، وإما ثلاثي مزيد فيه غير سالم نحو أوعد، وإما رباعي مزيد فيه سالم نحو تدحرج، وإما رباعي مزيد فيه غير سالم نحو توسوس، ويقال لهذه الأقسام الأقسام الثمانية. كيف نشأت هذه الأقسام؟ هكذا بهدوء، كيف نشأت هذه الأقسام؟ نحن عندنا ثلاثي مجرد ورباعي مجرد وثلاثي مزيد ورباعي مزيد كما عرفتم، وعندنا في الجملة سالم وغير سالم، عندنا في الجملة سالم وغير سالم، نعم عندنا إجمالا أقصد سالم وغير سالم. فحاصل ضرب 4 في 2 هو 8، يعني الثلاثي المجرد يأتي سالما وغير سالم، والرباعي المجرد يأتي سالما وغير سالم، والثلاثي المزيد يأتي سالما وغير سالم، والرباعي المزيد يأتي سالما وغير سالم. إذن هذه 4 أقسام، 8 أقسام، 8 أقسام. هذا سهل جدا، وهذا تقسيم عام باعتبار أنواع الأفعال وباعتبار السلامة وغير السلامة، لذلك هو تقسيم مساعد تصوري، يعني لن نشرح فيه شيئا. أما الذي سنشرح فيه فهو نفس تفصيل السلامة وغير السلامة، نعم هو نفس تفصيل السلامة وغير السلامة، فإن عدم السلامة لها صور عديدة، والسلامة لها صورة واحدة هي الصحة، على المشهور أنه أن الصحة هي السلامة كما سأذكره إن شاء الله. لكن السؤال هنا، نحن قد درسنا الأفعال في أبنيتها وعرفنا كيف نصرفها، فما الذي يجعلنا نقسمها تقسيما جديدا من حيث الحروف إن كانت حرف علة أو همزة أو كان الفعل مضاعفا، يعني عينه ولامه من جنس واحد أو فاؤه ولامه الأولى من جنس وعينه ولامه الثانية من جنس، لماذا نحتاج إلى ذلك؟ وهذا سؤال جيد في الحقيقة، لأن التقسيم للشيء ينبغي أن يكون لغرض، ينبغي أن يكون لغرض، وهو اختلاف سيقع في أحكامنا على هذه الأقسام. هل انقطع الصوت؟ انقطع الصوت؟ أقول الاختلاف، الاختلاف لن يكون صحيحا، الاختلاف لن يكون صحيحا إلا إذا كان هناك شيء ناتج عن هذا الاختلاف، أنه سيقع اختلاف أيضا في أحكامنا على هذه الأقسام، وإلا فمجرد التقسيم دون غرض عبث محض، عبث محض. فالصرفيون تكلموا على هذه الأقسام لأنهم وجدوا أن المعتلة والمهموزة والمضاعفة وقعت له من الأحكام المختلفة، وقعت له من الأحكام المختلفة عن الصحيح والمختلفة فيما بينها، ما دفعهم إلى وضعها في أقسام، يعني مختلفة والكلام عليها. وجدوا هكذا حالات استثنائية تواجهك وأنت تتعامل مع الأبواب السابقة، لذلك يقول البعض إنه كان ينبغي على المؤلف أن يتكلم على هذه الأبواب قبل أن يتكلم على أبواب الأفعال، قبل أن يتكلم على تصريف الأفعال الذي قضينا فيه أكثر الوقت، لأنه سنستعمله وسيأتي معنا في الأمثلة. نعم، إذن وجد الصرفيون من الاختلافات في الأحكام ومن الأمور التي تخرج وتشذ وتحتاج إلى عمل خاص، ما استدعاهم أو ما دفعهم إلى أن يضعوا هذه في أقسام مختلفة وأن يتكلموا عليها. ولا يسعني في هذه المرحلة في الحقيقة أن أفصل كل الأحكام التي تتعلق بهذه الأقسام، ولكنني سأبين الأقسام نفسها ثم أعرج على شيء من هذه الأحكام لتتبين السبب الذي لأجله تم هذا التقسيم، ولتتهيأ لسائر الأحكام في المراحل القادمة إن شاء الله تعالى. قال المؤلف، رحمه الله: واعلم أن كل فعل إما صحيح، هذا هو القسم الأول، هذه الأقسام السبعة التي سنبدأ فيها الآن، الأقسام السبعة هي ما يعنينا هنا، أما الثمانية فسهلة. قال: واعلم أن كل فعل، أذكركم بأنهم إذا قال اعلم يعني خذ ما يأتي على أنه شيء متيقن وشيء مهم جدا، هذا تحفيز وتأهيل للعقل حتى يستوعب ما سيأتي، شيء خطير، شيء مهم. قال: اعلم أن كل فعل إما صحيح وهو الذي ليس في مقابلة فائه وعينه ولامه حرف من حروف العلة وهي الواو والياء والألف والهمزة والتضعيف. يعني يقول لك الصحيح هو ما لم يكن حرف من حروفه حرف علة، ولم يكن حرف من حروفه همزة، ولم يكن مضاعفا. مضاعفا يعني المضاعف هو أن تكون عينه ولامه من جنس واحد، أو إذا كان رباعيا أن تكون فاؤه ولامه الأولى من جنس وعينه ولامه الثانية من جنس آخر. هذا هو الصحيح، كضرب ونصر ودحرج، هذا هو الصحيح لا إشكال فيه أبدا، وحرجم كل هذا صحيح لا إشكال فيه، ليس فيه همزة وليس فيه حرف علة، وليس فيه حرف تكرر، العين مع اللام أو الفاء مع اللام الأولى والعين مع اللام الثانية تزلزل ووسوس، ليس فيه كذلك. نعم، لماذا؟ لأن وجود الهمزة ووجود حرف العلة ووجود التضعيف هذا يؤدي إلى اختلافات تطرأ معنا، هي الأحكام التي تبنى على هذا التقسيم. فهمتم؟ نعم. فهذا هو السالم الصحيح الأول، هذا هو السالم. فقلنا إن الأفعال سالم وغير سالم، فهذا النوع الأول هو السالم، وهو المشهور المتداول من الإصطلاح عند الصرفيين، يعني أن يكون الصحيح هو السالم مرادف للسالم. نحن قلنا سالم وغير سالم، سالم وغير سالم، ها؟ فالسالم واحد هو الصحيح، وغير السالم ستة هو الصحيح والمثال والأجوف والناقص واللفيف والمضاعف. نعم، واللفيف والمضاعف والمهموز في النهاية، والمهموز. نعم. أما السالم فهو ما سلم من كل ذلك، ما سلم من كل ذلك. وبعض الصرفيين يجعل السالم غير المعتل، يعني السالم فقط ما لم يكن فيه حرف علة، فالمهموز يكون سالما والمضاعف يكون سالما. هذا مجرد اصطلاح، ونحن نسير مع الجمهور والمشهور لينضبط لنا العلم في مرحلة الابتداء. نعم. فالصحيح هو ما خلت حروفه الأصلية من حرف العلة، هذا هو الصحيح كما قال هنا، الذي ليس في مقابلة فائه وعينه ولامه، يعني خلت حروفه الأصلية من حرف العلة. وسميت حروف علة إما لأن العليل أي المريض يتلفظ بهذه الحروف، وإما لأن هذه الحروف مثل المريض، فكما أن المريض يكون ضعيفا وتتقلب أحواله ويسهل التأثير عليه، تتقلب أحواله في أعراض المرض ويسهل التأثير عليه ويتأثر بأي شيء، فكذلك هذه الحروف حروف ضعيفة مثل المريض تماما، لذلك لا تقوى على مقاومة ما يطرأ عليها، فنراها تحذف ونراها تقلب ونراها تسكن، تحذف وتقلب وتسكن، حروف علة. نعم. فهذا تعليل لتسميتها حرف علة، اختلفوا في ذلك، لكن العلة هي المرض، لكن بعضهم قال لأن المريض يتلفظ بها، وبعضهم قال لأنها مثل المريض ضعيفة تتأثر سريعا بما يطرأ عليها لا تقاوم. نعم. فأنت تقول قال، هذه الألف منقلبة عن واو والأصل قولة، وتقول باع، هذه الألف منقلبة عن ياء والأصل بيع، بدليل أنك تقول يقول وقول، يقول قولا ويبيع وبيع، يبيع بيعا، وكل ألف في الفعل منقلبة عن واو أو ياء، هذه قاعدة، كل الفعل لا يكون فيه ألف أصلية، كل ألف في الفعل منقلبة عن واو أو ياء، ها؟ كل ألف في الفعل منقلبة عن واو أو ياء. نعم. والصحيح هذا القسم الأول الذي تكلم عليه كنصر، الصحيح لا إشكال فيه ولا فيه كثير عمل، هو تطبقون عليه مباشرة ما تعلمتموه في أبواب أبنية الأفعال. نعم. قال: وإما مثال، وإما مثال، وهو الذي يكون في مقابلة فائه. الآن نتكلم على المعتل. المعتل قد يكون حرف العلة في فاء الفعل، يعني في أول الكلمة، وقد يكون في وسط الكلمة في العين، وقد يكون في اللام. وكلامنا كله على الأصول لا الزوائد، كل كلامنا هنا على الأصول لا على الزوائد، لا علاقة لنا بالزوائد هنا. نعم. فأن تكون، قال وإما مثال، وهو الذي يكون في مقابلة فائه حرف من حروف العلة، نحو وعد ويسر. وعد ويسر، نعم. هذا سمي مثالا لماذا؟ لأن ماضيه يطابق الصحيحة في الصحة وعدم الاعتلال. ها؟ لأن ماضيه يطابق الصحيحة في الصحة وعدم الاعتلال، يعني قليل الأحكام، هو قليل في الأحكام التي تختلف عن الصحيح، قليل. كأن تحذف فاءه مثلا، أي فاء الكلمة من المضارع، إذا كان المضارع على وزن يفعل، هذا من أحكامه التي تبنى عليه، ولكنها أحكام قليلة. أنت تقول وعد، وعد على وزن فعل، فوزنها كما هو مسموع وعد أو فعل يفعل، بابها فعل يفعل. فكان الأصل أن تقول وعد يوعد، ولكن هنا يقولون وقعت الواو بين عدوتيها، بين الياء والكسرة، فكانت ثقيلة، فماذا فعلوا؟ حذفوا الواو فصارت يعد. فأنت تقول وعد يعد، من أين أتيت بيعد؟ أصلها يوعد على وزن فعل يفعل، حذفت هذه الواو الأصلية لأنها وقعت بين الياء وبين الكسرة. وتقول وصل يصل، وأصلها يوصل، ولكنك أسقطت الواو. لماذا؟ لأنها وقعت بين عدوتيها كذلك. وأنت تقول ورث يرث، وأصلها يورث، يورث. لماذا؟ لنفس العلة. نعم. وماذا في أعد؟ أنت تقول هذا في، أسألكم الآن، هذا في يورث، إذا وقعت الواو بين الياء والراء، بين الياء والراء المكسورة، ويوصل بين الياء والصاد المكسورة، ويوعد بين الياء والعين المكسورة، لأن الكسرة من جنس الياء، أو الياء من جنس الكسرة، الياء من جنس الكسرة. ولكن أعد، لماذا فعلت هذا؟ أنا أسألكم أنتم الآن، لماذا حذفت في أعد مع أنه ونعد وتعد، مع أنها ليس هناك ثقل، هذه تاء مفتوحة وهمزة وكذا، ليس هناك ثقل. أسألكم أجيبوا لماذا؟ نعم، طردا للباب لا للقاعدة، طردا للباب. ونستطيع أن نقول القاعدة، ولكن يعني الأفضل أن نقول طردا للباب، من باب الحمل، من باب الحمل. نعم، حمل الفرع على أخيه. قال وإما أجوف، قال وإما أجوف، وهو الذي يكون في مقابلة عينه حرف من حروف العلة، نحو قال وكال، قال وكال، قال يقول، وكال يكيل. هذا القسم الأجوف هو الذي يحوي عملا كثيرا، يحوي عملا كثيرا، وتسميته بالأجوف واضح سببه. أجوف، الحرف الأوسط عين الكلمة هو حرف العلة، فيسمى أجوف. قال، كال، باع، هذا أجوف، وهذا مليء بالأحكام. الحرف الأوسط لا يكون إلا واوا أو ياء. الحرف الأوسط لا يكون إلا الواو أو الياء، ولا يكون ألفا أبدا. وإذا كان ألفا فهو منقلب عن الواو أو الياء، إذا كان ألفا منقلب عن الواو أو الياء، أنت ستراه ألف. لماذا؟ لأنه من أحكام هذا الباب لابد فيه من قلب الواو أو الياء ألفا، إلا في 8 مواضع. فمن حيث الأصل، من حيث الأصل لا يكون ألفا أبدا، ولكنك تراه ألفا، تقول قال وباع وكال، ولكن هذه الألف منقلبة عن واو أو ياء، وتعرف ذلك من التصاريف الأخرى كالمصدر كالمضارع، تقول قال يقول قولا، لا يقول، لا تقول هنا قال يقال أو يقال، لا، لا تقول قالا تقول قولا. ها، وباع يبيع بيعا، لا تقول باع يباع باعا، لا تقول باع يبيع بيعا. لماذا؟ لأن أصل قال قولا، تحركت الواو وانفتح ما قبلها فقلبت، ها يعني تحركت حتى، تنظر تحركت حتى بالفتح فصارت قريبة من الألف، تقول قال قولا، فتقول قال. بيع أصلها بيع، فقلبت الياء ألفا فقلت باع. نعم، حتى التحرك بالفتح يقرب، يقرب أكثر إلى الألف، أو إلى يقرب الحرف إلى أن يكون ألفا ليقرب من فتحة الحرف الذي قبله. فالحرف الأوسط لا يكون إلا الواو أو الياء في الأصل، ولا بد من قلبه ألفا إلا في ثمانية مواضع، إلا في ثمانية مواضع نتعرض لها في مقام آخر إن شاء الله، وإنما أكتفي هنا بفتح الباب للفهم. ولازلت أذكر أننا في متن البناء ولا ينبغي أن نتوسع كثيرا. نعم، ومن مهمات المسائل، أنا فقط أعرض، قلت التزمت هذا، قلت سأعرض إلى، سأتعرض وسأعرج على شيء من الأحكام لا على كل الأحكام. من مهمات المسائل التي ينظر لها في الأجوة كيفية اتصاله بالضمير، أو كيفية اتصال الضمير به، كيفية اتصال الضمير به. نعم، فننظر إلى الماضي، ننظر إلى الماضي، فإن كان حرف العلة يسلم من الاعتلال بمعنى أنه لا ينقلب ألفا صرفناه كما نصرف السالم. أنت تقول عاورة، عاورة، أنت لم تقلب هنا ماذا؟ لم تقلب هنا الواو، لم تقل عارة لأسباب حتى لا يحدث لبس إلى آخره، كلها تعود إلى عدم اللبس، لكن الباب الذي معنى عاورة. فإذا كان كذلك صرفته بطريقة عادية، قلت عاورت وعاورت وعاورت وعاورتما وعاورتم وعاورتن وعاورنا، وبين في الياء تقول بين، ها تقول بينت وبينت وبينت وبينتما وبينتم وبينتن وبينا. أما إذا كان الفعل يعتل بمعنى أن تنقلب الواو أو الياء ألفا، فهنا نفصل، هنا نفصل. فإن كان الضمير ضمير الرفع الساكن وهو واو الجماعة وألف الاثنين، وطبعا لا نقول ياء المخاطبة لأنها لا تدخل على الماضي، ستدخل على الماضي، فيبقى معنا واو الجماعة وألف الاثنين، فهنا لن يتغير شيء في الماضي. إذا كان الضمير، الضمير هو ضمير الرفع الساكن، ضمير الرفع الساكن واو الجماعة وألف الاثنين، فهنا لن يتغير شيء في الماضي. تقول قالوا وقال، فقط أنت تضم الحرف الأخير في الفعل حتى يناسب الواو أو الألف، يناسب الواو تضمه فيناسب الواو، أو تفتحه فيناسب الألف. نعم، قالوا قال، باعوا باع، راموا راما، واو الجماعة وألف الاثنين. وإن كان الضمير ضمير الرفع المتحرك تو وتي، التاء المضمومة والمكسورة والمفتوحة والنا ونون النسوة، تو وتا وتي ونا ونون النسوة، فهذه الضمائر لابد وأن يكون ما قبلها ساكن. هذه الضمائر هي المشكلة. لماذا؟ لابد أن يكون ما قبلها ساكن، فآخر الفعل يكون ساكنا. الآن إذا دخلت هذه الضمائر يكون ما قبلها ساكن، كما عرفتم ما قبلها يكون ساكنا، إذن آخر الفعل يكون ساكنا، ولكن العين أيضا ساكنة، حرف العلة الأجوف ساكن. أنت في قال، قال قال في الفعل الماضي، قال آخر الفعل إذا اتصل بالضمير المتحرك تو وتا وتي ونا ونون النسوة، إذا اتصل به سيسكن اللام في قال، هذا الاتصال سيسكن اللام فيلتقي مع الساكن الذي قبله وهو عين الكلمة، الحرف، حرف العلة. فأنت إذا أردت أن تقول إنك قد فعلت القول في الماضي تقول قالت، باعت، واضح؟ باعت، قالت، التقى ساكنان. ولكنك صرت تقول قلت وبعت، فما الذي فعلته هنا؟ حينما التقى ساكنان حذفت العين، حرف العلة ضعيف، حذفت العين فصارت قلت وبعت. وجئنا بالضمة والكسرة على الفاء للدلالة على الحرف المحذوف، أهو واو أو ياء؟ لأنه بدون الضمة وبدون الكسرة لن نعرف إن كان المحذوف أصله واو أو ياء، لن نعرف إذا كان المحذوف واوا أو ياء. فجئت في قال، قلت قالت، حذفت الألف الذي أصله واو فصارت قلت، فتريد أن تدل السامع على أن المحذوف واو فتقول قلت. وجئت في باعت، حذفت عين الكلمة الذي حرف العلة الساكن فقلت بعت، ولكنك تريد أن تدل السامع على أن المحذوف ياء من البيع، يبيع بيعا، فكسرت الباء فقلت بعت، فصار عندنا قلت وبعت. نكتفي بهذا، يعني لا أريد أن أتوسع في الأجوف لأن محتوى مادته كثير بالنسبة إلى غيره، وإنما كما قلت أريد فتح الباب فقط، مادته كبيرة جدا إلى حد يعني. نعم. قال وإما ناقص، هذا هو النوع الرابع. قال وإما ناقص وهو الذي يكون في مقابلة لامه حرف من حروف العلة نحو غزا ورمى، يعني الحرف الأخير هو حرف العلة ليس أجوف، هذا ناقص. يسمى ناقصا لأنه يتعرض للنقصان كثيرا، يعني يحذف حرف العلة كثيرا، تقول مثلا لم يدعو ولم يرمي. نعم، لم يدعو أصلها يدعو، الواو أصلية من الدعوة، دعوة يدعو، فالواو هنا أصلية، لذلك لا ترسم في الكتابة، لا ترسم ألفا بعدها التي توضع بعد واو الجماعة، فتقول لم يدعو. ويرمي هذه أصلية لأنها من الرمي، هذه أصلية فتقول لم يرمي. وتقول لم يسعى، أصلها يسعى، ها؟ لا يسعى لأنها من سعى، فهذا الحرف أصلي، هذا الحرف أصلي وهو منقلب عن ياء، أصله سعي لأنه من السعي، من السعي. نعم، ويسعيان إذا وضعت له ألف الاثنين رجع إلى أصله، تقول يسعيان، ولكن لم أفصل في هذه الأشياء، وهي تفصيلات هذه الأبواب. إذا وضعت هنا ألف الاثنين رجع إلى أصله تقول يسعيان، فهنا يوجد ياء أصلية حذفتها قلت لم يسعى، فلذلك يسمى ناقصة. نعم. وأيضا يسمى ناقصا لأنه تنقص منه الحركة كذلك كثيرا للثقل، كما عرفتم في النحو تقول يجري أصلها يجري، يقضي أصلها يقضي إذا لم يدخل عليها ناصب أو جازم، أما إذا دخل عليها ناصب فتقول أن يجري لسهولة النطق بها، أما إذا لم يدخل هذا النحو وأنتم عرفتم هذا، أما إذا لم يدخل عليها ناصب أو جازم فالفعل المضارع يكون مرفوعا فتقول يقضي، ولكن هذا حذفت الحركة هنا أو لم تظهر الحركة هنا للثقل، حذفت الحركة للثقل ولكن الإعراب موجود، حذفت فقط للثقل، فتقول في يجري وهي أصلها يجري، ويقضي أصلها يقضي، ويمشي أصلها يمشي، وأيضا يدعو أصلها يدعو، ضم على الواو لكن يدعو يكفيها. لماذا؟ لأنها مستثقلة. نعم. وله أحكامه كذلك التي نتعرض لها في مقام آخر. فقط أفتح الباب. نعم. قال الآن اللفيف يقول هذا قسم الخامس من الأقسام السبعة. وإما لفيف وهو الذي يكون فيه حرفان من حروف العلة وهو على قسمين. هذا يسمى لفيف. ها؟ هذا فيه حرفان للعلة وليس حرفا واحدا ويأتي على صورتين. لذلك قال وهو على قسمين. الأول اللفيف المقرون وهو الذي يكون في مقابلة عينه ولامه حرفان من حروف العلة نحو طوى. والثاني اللفيف المفروق وهو الذي يكون في مقابلة فائه ولامه حرفان من حروف العلة نحو وقع. نعم. إلى أين سمعتم؟ يعني إلى تعريفه أم إلى ماذا؟ لفيف وهو الذي يكون فيه حرفان من حروف العلة وهو على قسمين. إذن هذا معتل كذلك لكن فيه حرفان من حروف العلة. قال وهو على قسمين. الأول اللفيف المقرون وهو الذي يكون في مقابلة عينه ولامه حرفان من حروف العلة نحو طوى. والثاني اللفيف المفروق وهو الذي يكون في مقابلة فائه ولامه حرفان من حروف العلة نحو وقى. هذا هو القسم الخامس من أقسام السبعة. نعم. اللفيف كذلك له أحكامه ولكنك إذا استوعبت أحكام الأجوف والناقص سهل عليك الوقوف على أحكام اللفيف. نعم. قال وإما مضاعف. هذا كذلك له أحكام كثيرة نوعا. قال وإما مضاعف وهو الذي يكون عينه ولامه من جنس واحد نحو مدة. أصله مددة. حذفت حركة الدال الأولى ثم أضغمت في الدال الثانية. لك أن تقول مضاعف ولك أن تقول مضاعف ولك أن تقول مضعف. يعني مضاعف ومضعف ومضاعف. مضاعف ومضعف بالتخفيف ومضاعف بالألف. نعم. قال بعد ذلك عرف الإدغام. قال والإدغام كذا وكذا. عرف المضاعف هنا بأن قال الذي يكون عينه ولامه من جنس واحد. المؤلف هنا اقتصر على بيان نوع من المضاعف وهو ما كان عينه ولامه من جنس واحد وهو مضاعف الثلاثي المزيد فيه. وأما مضاعف رباعي والمزيد فيه فتكون فاؤه ولامه الأولى من جنس وعينه ولامه الثانية من جنس آخر مثل وسوسة زلزلة قهقه. ها فعينه ولامه من جنس وفاؤه وعينه فاؤه ولامه الأولى من جنس وعينه ولامه الثانية من جنس آخر. هذا مضاعف الرباعي والمزيد فيه. أما مضاعف الثلاثي والمزيد فيه فعينه ولامه من جنس واحد كمدة. ما حكمه؟ ماذا فعلنا هنا؟ أضغمنا. تقول مدة. أصله مدد. ما الذي فعلناه؟ أضغمنا. والإضغام هنا من أحكام المضاعف. هو محور أحكام المضاعف. الإضغام هنا هو أساس أحكام المضاعف. نعم. فمدد حذفت فيه حركة الدال الأولى فكان ساكنا فأضغمت في الثانية. ثم بين الإدغام فقال والإدغام إدخال أحد المتجانسين في الآخر. إدخال أحد المتجانسين في الآخر، وهو على ثلاثة أنواع. وهو على ثلاثة أنواع، متجانسين يعني هم أن يكون متطابقين كزلزلة ووسوسة، لكن هذا فالصحيح لا يدخله شيء، وإنما كلامنا هنا في مضاعف الثلاثي، في مضاعف الثلاثي كمادة، مادة تكون عينه ولامه من جنس واحد، هذا هو الذي يقع به الإدغام للتجاور، للتجاور. أما الإدغام فلا يقع في مثل وسوسة وزلزلة وقهقها. نعم. فنتكلم هنا على الإدغام. قال: إدخال أحد المتجانسين في الآخر، عرفتم ذلك في التجويد. قال: وهو على ثلاثة أنواع. النوع ثلاثة إجراءات، هذا هو يريد ثلاثة طرق للإدغام، يريد ثلاثة طرق للإدغام. يقول: وهو على ثلاثة أنواع. وهو على ثلاثة أنواع. النوع الأول واجب، وهو أن يكون الحرفان المتجانسان متحركين، أو يكون الحرف الأول ساكنا والثاني والحرف الثاني متحركا، نحو مد يمد مدا، نحو مد يمد مدا. حينما تكلم على الإدغام تكلم عليه لأنه حكم للمضاعف. نعم. فوقوع التضعيف واحتمال الإدغام هو السبب في أن جعل المضاعف أو المضاعف أو المضعف قسما من الأقسام السبعة. نعم. والقسم الأول الذي هو واجب أن يكون الحرفان المتجانسين متحركين، أو يكون الحرف الأول ساكنا والحرف الثاني متحركا، نحو مد يمد مدا. فهذا على كما عرفتم في علم التجويد يشمل الإدغام الصغير والإدغام الكبير، يشمل الإدغام الصغير والإدغام الكبير. ما الإدغام الصغير والإدغام الكبير على اصطلاح علماء التجويد؟ الإدغام الصغير هو الذي يكون الحرف الأول فيه ساكنا فتدغم مباشرة في الحرف الثاني، والإدغام الكبير هو الذي يكون الحرف الأول فيه متحركا فتسكنه ثم تدغم في الثاني. أما إذا كان الأول متحركا والثاني ساكنا فلا يجوز لك أن تدغم، لا يجوز لك أن تدغم، أن يكون الأول متحركا والثاني ساكنا سكونا أصليا، ليكون ساكنا سكونا أصليا حتى ليكون هذا السكون معتبرا. لأن شرط الإدغام ماذا؟ لأن شرط الإدغام هو تحرك الحرف الثاني حتى يكون أقوى من الأول، هذا هو غرض الإدغام. لماذا أدغم؟ للتسهيل، لأن الحرف الثاني يكون متحركا والأول يكون ساكنا فأدغمه بسهولة في الثاني، فهذا إدغام صغير. أو يكون متحركا فأسكنه أولا ثم أدغمه في الثاني فيكون إدغاما كبيرا لأن فيه عمل كبير، هذا هو، هذا هو. نعم. فالذي ذكر فيه الإدغام الواجب شامل الإدغام الكبير والإدغام الصغير، شمل أن يكون الحرف الأول ساكنا فيدغم في الثاني، وشمل أن يكون الحرف الأول متحركا فيسكن أولا ثم يدغم في الثاني. وفي مد يمد أصله مدد، مد يمد أصله مدد، حذفت حركة الدال الأولى فهذا إدغام كبير. ومدا هذا مثال للصغير، مدا مثال للصغير، إذن هو مثل للكبير وللصغير في باب واحد. قال: مد يمد مدا، مد أصله مدد، يمد أصله يمدد. ها نعم. ثم قال: مدا، فالدال الأولى ساكنة، الدال الأولى ساكنة، فهذا مثال الإدغام الصغير. وما قبله مد يمد مثال الإدغام الكبير، لأنني فعلت التسكين أولا، سكنت أولا الأول حتى أدغمه في الثاني، أما الثاني فهو ساكن أصلا فلذلك أدغم مباشرة في الثاني، في مدا أدغم مباشرة في الثاني. قال: النوع الثاني وهو أن يكون الحرف الأول من المتجانسين متحركا، والحرف الثاني جائز، هذا جائز أن يكون الحرف الأول من المتجانسين متحركا والحرف الثاني ساكنا بسكون عارض، السكون الذي يحدثه الإعراب، انتبه، أن يكون الحرف الثاني ساكنا بسكون عارض، نحو لم يمد، لم يمد أصله لم يمدد، لم يمدد. فنقلت حركة الدال الأولى إلى الميم. نقلت حركة الدال الأولى إلى الميم، ثم حركت الدال الثانية، هي أصلها يمدد، الدال الأولى مضمومة، نقلت إلى الميم. نقلت كيف صارت لم يمد؟ كيف صارت لم يمد؟ نقلنا حركة الدال الأولى إلى الميم فصارت لم يمو لم يمو لم يمو، ثم حركت الدال الثانية. طبعا لما نقلنا حركة الدال الأولى إلى الميم صارت الدال الأولى ساكنة خالية من الحركة، فحركنا الدال الثانية إما بالفتح أو بالضم أو بالكسر. لماذا؟ لأن سكونها عارض، فأنا في خيار في هذا، لو أنني سأحركها سأكون مختارا، والعلماء يختلفون في التقدير أيهما أولى. لا نتعرض لهذا. نعم. يقول ثم حركت الدال الثانية إما بالفتح أو بالضم أو بالكسر لكون سكونها عارضا. نعم، يعني سكونها عارض فأنت مختار، يعني لست ملزما بحركة معينة. نعم. قال ثم أضغمت الدال الأولى فيها لأنها ساكنة فصار لم يمد، وكما قلنا لك أن تحركها كما تريد. ويجوز لم يمدد بالفك. لماذا؟ لأننا قلنا النوع الثاني جائز. متى يكون جائزا؟ أن يكون الحرف الأول متحركا وأن يكون الحرف الثاني ساكنا بسكون عارض. لكن متى يكون ممتنعا؟ هذا هو النوع الثالث. قال ممتنع، وهو أن يكون الأول من المتجانسين متحركا والثاني ساكنا بسكون أصلي. أن يكون الثاني ساكنا بسكون أصلي نحو مددنا. نعم. لن يضغم هنا لعدم تحرك الحرف الثاني، لأن تحرك الحرف الثاني كما قلت هو شرط الإضغام، وأيضا لأن سكونه يلزم منه اجتماع الساكنين، لأن الحرف الثاني ساكن لاتصاله بالضمير، والسكون هنا لازم كما قال المؤلف لأن سببه لازم وهو الضمير المرفوع. لأن سببه لازم وهو الضمير المرفوع، وهذا الضمير يكون سببا لازما لأنه كالجزء من الكلمة وليس شيئا خارجيا عنه كأداة الجزم لم في لم يمدد. الضمير لما دخل على الكلمة صار كالجزء منها، فصار السكون هنا ليس عارضا، صار سكونا أصليا. نعم، هذا كلام مفهوم. لابد طبعا من قراءة الشروح ومن قراءة سأذكر ذلك إن شاء الله تعالى، لابد من قراءة الشروح ومن قراءة الكتب الأخرى، لابد حتى من أن تقرأ وتطلع في بعض الكتب الموسعة الكبيرة. ليس معناه أنك تقرأه كله، لا، لكن يمكنك أن تراجع ما قلته في هذه الأبواب الكبيرة كشرح الشافية. نعم، شافية ابن الحاجب شرحها، أن تقرأ في شرحها، فتقرأ في الكتب الصرفية الأخرى، لا إشكال في ذلك. في كل ما أقول اقرأ في المغني في تصريف الأفعال للدكتور عظيمة. نعم، اقرأ في كل هذا. بعض الأبواب موجودة في بعض الكتب، بعضها غير موجود، لكنك تقرأ، لابد أن تحاول. ليس شرطا أن تفهم كل شيء. القراءة ليست قاصرة على أنك تقرأ الكتاب وتفهمه وفقط انتهى، وإلا لن أقرأه، لا، محاولتك في كتاب كبير تفيدك. إذا كان عندك قاعدة، محاولتك في كتاب كبير تفيدك. أقصى ما هنالك أنك لن تفهم أبوابا، لكن ما فهمته من قبل ستزيد فيه معرفة، وما درسته ستجده موجودا فسيتأكد أو تضيف إليه بعض القيود والضوابط. وهذا ما يجعل الكتب على مراتب، أنت تدرس الأمر كمبدأ ثم تجد تفصيلا في كتب أخرى، كتب الأعلى، تجد استثناءات، تجد تقييدات تقول لك ولكن لم ينبغي كذا وكذا، أو ما لم يكن كذا وكذا، وشرطه كذا وكذا. لابد أن تستفيد من هذه الكتب، لا تضع حاجزا بينك وبينها بحجة أنها كبيرة عليك. اقرأ فيها وأنت لن تتكبر على العلم، يعني ما أغلق عليك منها دعه، وما فهمته فهمته. أما الترهيب من الكتب بهذا الشكل وأنك لا تقربها وكذا، هذا غير صحيح. من يقول لك هذا اعلم أنه هو نفسه لم يتعامل مع هذه الكتب حتى ينصحك حولها. نعم. إذن نحن عندنا الإدغام، تعرض للإدغام الذي يكون فيه المضاعف، كل هذا تحت المضاعف. فالإدغام عندنا واجب وجائز وممتنع. الواجب أن يكون إدغاما صغيرا أو كبيرا، الذي عرفتموه في التجويد، أن يكون الأول ساكنا والثاني متحركا، فهذا إدغام صغير. أن يكون الأول متحركا والثاني متحركا، هذا إدغام كبير، لأنك تسكن الأول أولا ثم تدغم. الإدغام الجائز أن يكون الأول متحركا، أن يكون الأول متحركا وأن يكون الثاني ساكنا بسكون عارض، فلأجل السكون لأجل السكون جاز لك الفك، ولأجل كونه عارضا تعاملت معه على أنه متحرك فجاز لك الإدغام. فلك أن تقول لم يمد ولم يمدد، لم يمدد بالفك، لم يمدد على أساس أن الحرف ساكن، ولم يمد على أساس أن الحرف متحرك. لماذا؟ لأننا قلنا شرط الإدغام ماذا؟ أن يكون الحرف الثاني متحركا، هذا شرط، لأنه هو الذي لأجله يكون الإدغام. أنت لماذا تضغم؟ لأن الحرف الأول يكون ضعيفا والثاني يكون قويا متحركا، فيدخل الأول في الثاني، هذا إذا كان متجانسين يعني. فهمت؟ ثم قال وإما مهموز نعم، وهو الذي يكون أحد حروفه الأصلية همزة، نحو أخذ وسأل وقرأ. فإن كانت الهمزة في مقابلة فائه يسمى مهموز الفاء، سهل جدا شرحه قراءته. وإن كانت في مقابلة عينه يسمى مهموز العين، وإن كانت في مقابلة لامه يسمى مهموز اللام. هذه تسمية. ها؟ نعم. وانتبه إلى أن الهمزة، ونبهك إلى أن الهمزة حرف آخر غير الألف. بعض الناس يظن أن الهمزة هي الألف، لا، هي ترسم ألفا في اللغة العربية، ويمكن أن ترسم ياء وترسم واوا، ترسم بالألف والواو والياء، لأنها ليس لها صورة في اللغة العربية أو في رسم العرب القديم. والذي وضع لها هذا الشكل الذي هو رأس العين هو الخليل بن أحمد الفراهيدي من علماء القرن الثاني، الذي وضع هذه العلامة على الهمزة هو الخليل بن أحمد الفراهيدي. كنت قديما تجد لفظ إلى كلمة إلى تكتب ألف واللام والألف اليائية فقط هكذا، أعلى تجد في الأول ألف هكذا، لا تجد فوقها أكرم يكرم إكراما، لا تجد الألف هكذا فقط. نعم. كلمة مؤمن إذا كتبت، هذه ليست واو، التي بعد ليست واو، هل أنت نطقت بالواو هنا؟ مؤمنون نطقت بالواو في النهاية قبل النون، لكن مؤمنون هذه همزة ساكنة. ولكنهم اصطلحوا في اللغة في الكتابة القديمة، اصطلحوا على أنك إذا كان ما قبل الهمزة مضموما كتبت واوا، إذا كان الحرف ما قبل الهمزة مضموما قلبت الهمزة أو كتبت واوا، رسمت هكذا، يقولون رسمت واوا. مؤمنون بعد ذلك اخترعوا لها، خليل بن أحمد الفراهيدي اخترع لها هذا الشكل، رأس العين فوضعها على الحرف على الألف الايه على الألف على همزة القطع، وضعها على همزة القطع، وضعها في مكانها، واستعملها الناس من بعده فوضعوها على الهمزة في مؤمنون. فصرنا في مجالس التعليم ماذا نقول؟ نقول همزة على الواو. لا، الهمزة هي الواو، لا توجد واو أصلا، لكن هذا من باب التوسع والتعليم. همزة على الواو أي التي رسمت واو التي هي الهمزة، وأنا جئت برسمة الهمزة للخليل وضعتها على الواو التي هي في القديم همزة. فهمتم؟ هذا مفهوم؟ أجيب، هذا مفهوم؟ فالهمزة فقط ليس لها رسم، الهمزة فقط ليس لها رسم، ولكنها حرف غير الألف، حرف له صوت مستقل. الهمزة حرف له صوت مستقل ينطق وحده، يستقل في السمع عن الألف، ولكن جرى التساهل والتوسع في الكلام وفي العبارة أن تقول على الهمزة ألف وما إلى ذلك، أو تقول على ألف همزة في أول الكلام وهكذا. فقط يعني هذا تساهل في العبارة وتوسع، يعني ليس أكثر، لكن الهمزة حرف معدود مستقل له أحكامه في التجويد وله أحكامه في الصرف وله أحكامه في الصرف. نعم. مهموز الفاء مثل أخذ، مهموز العين مثل سأل ويأس ولأم، مهموز الياء، مهموز اللام، مهموز اللام مثل صادئة، صادئة، ها، صادئة. وصادئة تكتب وترسم في اللغة العربية أو عند العرب قديما ياء، نحن الآن نضع حولها، نضع فوقها همزة، نضع فوقها همزة. نعم. ومن أحكام المهموز، من أحكام المهموز، طبعا هو نتعرض فقط لوصفها ليس أكثر، وصف المهموز ليس أكثر. من أحكام المهموز أن الهمزة إذا وقعت في أول الكلام فإنها لا تتغير، هذا لا إشكال فيه. أما إذا وقعت في، لكن مثلا يأتي تسمع أراقة، أراقة، تسمعها هراقة، هراقة، هراقة، قالوا هذا شاذ، أن الهمزة قلبت هاء، هذا شاذ، أراقة نقولها هراقة، هراقة، هذا شاذ، والشاذ يحفظ ولا يقاس عليه، الشاذ يحفظ ولا يقاس عليه. أما إذا وقعت الهمزة في وسط الكلمة فالأكثر ثبوتها، وقد تقلب ألفا كما في سأل، تقول سأل سال. وفي المضارع، في المضارع تثبت، تقول يسأل، وتقلب ألفا تقول يسال، وتحذف تقول يسل، تقول يسل، ها، إذا تقول في المضارع سأل بإثباتها، وسال بقلبها ألفا، ها، ويسأل، طبعا يسأل هذا في المضارع، نعم، في المضارع تقول يسأل بإثباتها، ويسال بماذا؟ بقلبها ألفا. وأيضا في المضارع تحذفها تقول يسل. وفي الأمر كذلك تثبت وتحذف، تثبت كما في قوله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فاسألوا هذا فعل أمر ثبتت فيه الهمزة، هذا في وسط الكلمة. وتحذف كما في قوله تعالى سل بني إسرائيل كم آتيناهم، سل بني إسرائيل أصلها اسأل، اسأل هذا بثبوتها، ها، كما فيه فاسألوا، لكن هنا سل، سل بحذف الهمزة. إذن وقع تغير، وقع شيء جعل الصرفيين يضعون قسما يسمى المهموز، ها، والهمزة في آخر الكلمة قد تثبت وقد تخفف كما تخفف في الوسط أيضا، ها، فتكون بين يعني بين الهمزة والألف، تكون بين يعني. والقراءات مليئة بهذه اللغات والمسالك في التلفظ، ولكني أكتفي بهذا فقط، فغرضي هو فتح الباب كما قلت، وكل هذا سنتعرض له بعد ذلك. لن نحشو المتن البنائي بكل مادة الصرف. نعم. قال ويقال لهذه الأقسام الأقسام السبعة يجمعها هذا البيت. صحيحست نثالست، هكذا يقول الفرس نثالست، يفخمون الألف يفخمون الألفات، يقولون صحيحست نثالست ومضاعف، لفيف وناقص ومهموز وأجوح. هذا بيت، ها طبعا يعترض البعض على أنه ورد هكذا بهذه اللغة الفارسية، هذه اللغة الفارسية. والسين والتاء است، هذه بمعنى يكون صحيحا مثالا ومضاعف، معناه يكون صحيحا ويكون مثالا ومضاعفا، لفيف وناقص ومهموز وأجوف. ها صحيحا يكون صحيحا، مثالا ومضاعف، ها يكون مثال ومضاعف، لفيف وناقص ومهموز وأجوف. في بعض الحواشي على بعض الشروح تجد، ليس هذا الكتاب يعني، تجد البعض يعني أتى بأبيات أخرى عربية، يعني هذا البيت فيه، طبعا هذا البيت البعض قد يستدل به على أن من وضع هذا الكتاب كان فارسيا أو يتكلم باللغة الفارسية، كان فارسيا. الفرس الآن جنس الفارسيين، الفرس الذين هم كان منهم علماء النحو الكبار. الفرس الآن جنس الفرس موجود في إيران وأفغانستان وطاجيكستان. الإيرانيون والأفغان والطاجيك هؤلاء هم الفرس، جنس واحد، جنس الفرس، جنس الفرس إيران وأفغانستان وطاجيكستان. نعم، اللغة الفارسية لها تأثير كبير وقوي في عدة لغات. اللغة الإيغورية مثلا، اللغة الإيغورية فيها تأثرات باللغة الفارسية، اللغة الإيغورية التي يتكلم بها التركستانيون الذين احتلوا من قبل الصين منذ 50 سنة تقريبا. نعم، اللغة الإيغورية فيها تأثير من اللغة الفارسية. وعندنا في المذهب الحنفي هناك أحكام تتعلق باللغة الفارسية أيضا. وأبو حنيفة رحمه الله تعالى ورضي عنه كان فارسيا، أبو حنيفة في أصله من الأفغان، كان فارسيا، كان من بلاد ما وراء النهر. نعم، ففي بعض في بعض الحواشي على شروح على بعض شروح اللامية، لامية الأفعال لابن مالك، تجد بيتين ضم هذه الأقسام. جميع ضروب الفعل سبعة أضروب لها. أنا في بيت من الشعر واصفه، هذا بحر، بحر الطويل، صحيح ومهموز، مثال وأجوف، لفيف ومنقوص البناء المضاعف. جميع ضروب الفعل سبعة أضروب لها. أنا في بيت من الشعر واصفه، هذان البيتان هو أصلا ثلاثة أبيات، لكن هذان البيتان هما قد جمع هذه الأوزان. نعم، جميع ضروب الفعل سبعة أضروب لها. أنا في بيت من الشعر واصف، صحيح ومهموز، مثال وأجوف، لفيف ومنقوص البناء المضاعف. هذا بدلا من صحيح مثال ومضاعف، لفيف وناقص ومهموز وأجوف. وهذا آخر هذا الشرح الفاتح للباب في علم الصرف. وصل اللهم على سيدنا المعلم الأول، الأستاذ الأول، الأعظم الأمجد محمد، وعلى آله وأصحابه وسلم. وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، والسلام عليكم.